نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع، وتوقفنا عند فصل محظورات الإحرام أو ما يحرم على المحرم في كتاب الحج، وقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة. قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. هذا الفصل في عدة مسائل. أولها: ما يحرم على المحرم بعد أن دخل في النسك، أو بعد أن أحرم أو أهل بالحج أو بالعمرة، ولكن كلامنا على الأكثر على الحج. فما الذي يحرم عليه؟ قال 10 أشياء. بدأ أولا بلبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل، والوجه من المرأة. فأول ما يحرم عليه الرجل إذا دخل في الإحرام اللبس، اللبس في جميع البدن وفي الرأس. لما يعد لبسا، سواء كان قميص كما سنبين، أو عمامة أو سروال، أو سواء كان مخيط أو غير مخيط. وضابط هذه المسألة هو أي لبس أو أي لبس يحد من أو يبين قدر العضو أو قدر الجسم، يعني أي لبس يحد أو يبين قدر عضو من الأعضاء أو قدر الجسم، هذا هو الذي يحرم. وهذا كله مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال: يا رسول، ما يحرم أو ما يمنع على المحرم أن يلبسه، أو ما يلبس المحرم من الثياب؟ بالعكس، وفي رواية: ما يلبس المحرم من الثياب. فرد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمونه العلماء جواب الحكيم، لم بين له العكس، بينه ما يحرم عليه ولا ما يلبسه، لأن ما يلبسه ممكن يكون أنواع كثيرة. فبين الذي يحرم فقال: لا يلبس المحرم من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن يكون إلا أن لا يجد النعلين فيلبس الخفين ويقطع أسفل الكعبين، ولا يمس أو ولا يلبس ثياب يمسه ورس أو زعفران. هذا الحديث مهم لأنه عمدة في أشياء كثيرة من التي تحرم على الحاج أو على المحرم. فمن هذا الحديث قال أهل العلم بأن ما يحد من الثياب على قدر المحرم جسمه أو على رأسه كما سنبين، أو على عضو من الأعضاء، هذا هو الذي يحرم، سواء كان مخيط أو غير مخيط، لأن الحديث بيّن أن فيه مخيط وفيه غير مخيط. القميص هذا مخيط، والعمامة قالوا ليست مخيطة، لأن القميص يخيط، أما العمامة هي تلف فليست من التي تكون خيطا. فقالوا إذن المسألة ليست في وجود الخياطة أو الخيط كما يظن البعض، ولكن هي المسألة بما يحد، فلأن العمامة تحد الرأس ولأن القميص يحد الجسم. قالوا إذن أي شيء يحد، السراويل تحد جزء من الجسم وهو الأرجل، لذلك قالوا أيضا أي شيء أي لباس يحد أو يبين قدر ليس يعني يبين قدر الجسم أو يبين قدر العضو هذا يحرم. لذلك قالوا من وضع لفافة مثلا على عضو من الأعضاء على اليد أو وضع مثلا شيء لغير عذر مثلا كما يعني كان كسر أو شيء فهذا أيضا من الذي يحد. حتى قالوا اللزق هذا اللي بيضعوه على الجروح هذا أيضا ممكن يعني وضع لزق مثلا يلف به الإصبع فهذا يحد أصبح هذا شيء يحد سواء كان ثيابا أو كان قماشا أو كان غير ذلك فأي شيء يبين قدر الجسم أو قدر عضو من الأعضاء هذا هو الذي يمنع. وقال أن هذا في الرجل قال لبس المخيط وتغطية الرأس هذا في اللبس المخيط. طب تغطية الرأس أين جاءت؟ جاءت من حديث الرجل الذي وقصته دبته في الحج فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل عندما كفن لم يغطى رأسه لم تخمر الرأس فإنه قال يبعث يوم القيامة ملبيا. فقال أهل العلم إذن يحرم على إذا كان هذا في الميت فالحي المحرم أو الحاج من باب أولى ألا تخمر رأسه. وهذا الحديث لما قلنا عند الشيخان فهنا نقول بأن كل ما يحد العضو يحد الجسم أو يحد الجسم سواء كان الجسم أو الرأس هذا في حق الرجل يحرم عليه ذلك وتجب عليه الفدية كما سنقول. نعم في حاجتين حضرتك قلت هنا أن هو في قول النص قال المخيط قال إيش؟ في النص بتاع لا الشجاع لبس المخيط وتغطية الرأس هو ذكر المخيط فهل تقييده ده كان خطأ يعني ولا إيه؟ لا هو قال لبس المخيط وتغطية الرأس أو جمع الاثنين خلاص أصل المخيط أنا بكلم حركة المصطرة كنت مش لازم يكون مخيط يعني زي لا هو هنا يقصد المخيط اصطلاحا اللي هو يحد الجسم لما هو قصد بالمخيط الجسم وأتى بزيادة وتغطية الرأس اللي هي تخص جزء غير مخيط اللي هي العمامة كما قلنا فهو أتى بالمخيط اللي هو يحد القدر طيب. يعني اصطلاحا يعني هو يقصد المخيط اللي يخص الجسم والرأس أفرد جزء من يعني بداية الجملة لو قال وتغطية عليكم السلام الله وبركاته تغطية الرأس. طب معلش سؤال تاني بالنسبة للجزء بتاع كلمة يحد دي الحديث كان ذكر مجموعة أشياء معينة حرم عليه لبس السراويل و قال القميص القميص والعمامة والسراويل والبرنس أنا بكلم حضرتك إحنا جبنا ننبأ كلمة يحد دي خدناها يحد لأن هو نظر النبي صلى الله عليه وسلم هنا منع وفي حديث آخر قال يحرم الرجل كما قلنا في إزار ورداء وقال أيضا هنا في هذا الحديث ولا يلبس الخفين إلا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ويقطع أسفل الكعب فقالوا إذن أولا في النسبة للنعلين بين أن النعلين خلف أسفل الكعب مفتوح لكن الخف مغلق فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد النعلين يلبس خف ويقطع يبقى هو لا يريد أن يحد العضو كذلك قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل وهذه تحد ايش الارجل لا يلبس العمامه وهي تحد الراس لا يلبس القميص وهي تحد الجسم ومع ذلك قال يحرم في ازار ورداء يبقى ايش الفرق بين ازار ورداء هو كانه قماشه هي تحوط فقط ولكن لا تحد يعني لا تبين الازرع ولا تبين الصدر ولا تبين الـ الـ الـ الارجل فقالوا إذن هناك لما اباح هذا وحرم هذا لعله فنظروا قالوا كل الذي ذكر في التحريم يحد إما الجسم ككل أو يحد عضو من الأعضاء السراويل تحد عضو الرجلين القميص يحد الجسم ككل يحد والعمامة تحد الرأس فهذا هو الذي استنبطه وهذا يعني اتفاق بين أهل العلم يعني نقول يعني في هذه المسألة حتى أنهم قالوا إذا طلى رأسه بطين فخين يعني جاب طين كده وقعد طلى برأسه كان هنا حد الرأس فهذا عليه أيضا فدية متصورين مسألة إذا جاب حنة كثيرة ووضع الحنة كثيرة على رأسه أصبح هناك طبقة فكانه أيضا خمر رأسه فعليه هنا أيضا فدية يبقى كل ما يحد الرأس أو يحد الجسم أو عضو من الأعضاء يجب عليه أن فدية هذا في حق الرجل. أيضا قالوا في مسألة في طبعا استثناء يعني في هذه المسألة حديث عليه السلام في مسألة السراويل لما قال أيضا إذا لم يجد إزار فيلبس السراويل. وهذه مسألة يعني فرع منه، إذا لم يجد إزار يلبسه للإحرام فلا هنا أن يلبس السراويل مضطرا، لأنه لابد يحرم وما وجد إزار والرداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. بعد فقط هذه للضرورة، لأنه لا يجد شيء يحرم به فهنا يلبس السراويل. نعم والله هنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، بس هم في خلاف من أهل العلم في هذا حقيقة، لأن الذين قالوا عليه دم قاسوه على الذي كان في حديث كعب بن عجرة كما سيأتي معنا، كان عنده قمل في شعره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيك يا كعب؟ قال نعم، بعد أن أحرم في الحديبية، بعد الإحرام يعني في الحج وبعد في مكان الحديبية، فقال له احلق وانسك شاة أو كما سنبين صم 3 أيام أو أطعم 60 مسكينا 3 أصاع لستة مساكين. فمع أنه كان مضطرا ولكن كان عليه فدية، فقالوا إذن أيضا هذا الذي اضطر عليه فدية. وبعضهم قال هذا ليس عليه شيء، لأنه ولكن الحياة في الحج على هذا، لأن الأصل أن يسقط الواجب بالعذر، ده الأصل قاعدة عامة أن لا واجب مع عذر. ولكن في الحج بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن مع أنه عنده عذر في في في في الهوام التي في رأسه، لكن ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بفدية، فقالوا إذن هنا في استثناء في الحج. لذلك يعني الأرجح أنه أيضا عليه فدية، لأنه هنا خرج في الحج تحديدا خرج عن الأصل الذي معنا أنه لا واجب مع عذر. إنه لابد يستر عورة. أيوة سمح لي، ولكن يعني لم يبين عن الدم أو عن الكفارة. هنا لم يبين، لكن بين في مكان آخر بأن الرجل أيضا يؤذيه الهوام، فقال له احلق وعليك. أيوة أنا هو بين في حديث كعب. لكن لم يبين في هذا الحديث. هو هذا ليس دأبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما هو هنا في علة مشتركة. نعم هذا تعلق به، بس هو يعني هي المسألة إن هو أنت عايز تقول إن هذا تأخير بيان عن وقت حاجة. يعني مثلا كعب بن عجرة يعني كان خروج عن الأصل. نعم فتقول لا يستثنى عليه. نعم. وحديث اللي هو السراويل مع الأصل، فكان حديث كعب مستثنى حالة مستثنى. طيب هو مستثنى، بس هو مستثنى هم حتى من قال بكلامك قاس حتى حديث كعب في فدية في أشياء أخرى، يعني قال لو حلق الشعر، لو قل من الأظافر، لو اضطر أنه يقل من الأظافر، لو طال كذا فهو عليه. غلب، لأن هنا جاء من ناقل عن الأصل في حديث كعب في الحج، وفي عذر لأن الرجل يؤذيه المسألة، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، فقالوا إذن الحج ناقل عن الأصل. هي هي في الحج كله. هي بالضبط كده، هي المسألة هنا يعني حقا، لأن الأصل هو لا واجب مع عذر خلاص يسقط، ولكن هنا أيضا ما هو عنده عذر ومع ذلك ألزمه، فقالوا إذن المسألة في الحج تختلف، هذا فقصوها على هذا المسألة. مش هو عليه فدية بالنسبة لما قرها؟ ما هو قرها في حديث كعب، قلنا ما هو ده اللي احنا بنقوله، إن هو لما نظر لو حديث كعب إن الهوام تأكل رأسه ويؤذيه، قال أتؤذيك الهوام يا كعب؟ قال نعم، قال احلق رأسك واصدق وانسك شاة أو صوم 3 أيام أو تصدق بثلاثة أصاع على 6 مساكين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يؤذيه. فهما تعلق المسألة، هي فيها خلاف حقيقة، ولكن هذا يميل إلى الجانب الذي معه الفدية، لأن هو خرج عن الأصل بدليل واضح يعني، فقيس عليه كما سنبين في الكفارات كلها. ايضا في امور ينتبه لها تلحق بمساله اللبس، الذي يلبس الازار ثم يضع طرف، قال اهل العلم على طرف، يعني ياتي بطرف على طرف ويشبكه، كثيرا موجوده اما بدبوس اللي موجوده في زماننا هذا، يعني ياتي بطرف الرداء او الازار الرداء ثم يضع على كتفه وحتى لا يسقط منه، بعضهم يجيب دبوس ويشبكه في الكتف هنا، فهذا أيضا وقع، أو بعضهم يضع قديما كانوا في الكتب يعني أقول لك يضع حصى ويربط الحصى بها كأنه بيعودها حتى لا يقع هذا الطرف يعني كأنه، فأقول هذا أيضا لو فعل ذلك يلزمه فدية، لأن هذا فيها نوع من الحد، هو حد وأظهر منها الآن الرداء اللي موجود فيه كبسين في بعض لبس الإحرام. في بعض اللي بيجيبوا رداء فيه كبسين وتلاقي هو عامل الكبسين ليه كأنه لابس جاكيت القميص بالضبط من فوق، هذا أيضا يحد، فهذا يقع أيضا فيه الفدية. فهذه أيضا أمور لابد أن ينتبه لها عند الحاج، وتتغير يعني مع الأزمنة تتغير. يعني الدبوس هذا موجود في زماننا، لكن هو موجود مثله قديمة في مسألة الحصى كما قلت لك، اللي هو يربط طرف على طرف لأنه كده كأنه حد المسألة، كأنه بالضبط لابس قميص. مفيش لو ليه خلاص، لو لبسوا غير الكبسين نعم مفيش اشكاليه، لو اضطر ان هو يلبسه ويفتحه كده خلاص. لكن لو لو عمل الكبسين وقع في المحظور، كذلك لو وضع الدبابيس هذه. طبعا ايضا بعضهم كمان يلبس الكمامه، هذه في اشكاليه حقيقه، الكمامه اللي بتوضع على الوجه، لان بعضهم يعني بعض العلماء قالوا هذه تجب فيها الفديه ايضا، لان الكمامه هذه بتحد جزء من الراس من من من الوجه، انا اسف، جزء من الوجه، فهذه ايضا فيها بعضهم قال هذه ايضا قد يعني تؤدي الى. لكن شفنا لو امسك بالكمامه يعني امسكها ما امسكها الاشياء اللي احنا قلنا ايضا من يعني لما قلنا ايضا يقول من وضع يده على راسه هذا لا شيء عليه. حر في حر عفوا حر حرب نعم شمس يعني تغلق. لو وضع يدي على رأسي هذا هكذا لا شيء عليه، بخلاف لو وضع تقرير نعم. طب لو حط الشماسة هذه أيضا لا شيء عليه. وهذه ترجع لحديث مثلا عندما كان يرمي جمرة العقبة وكان معه ابن عباس، وما أذكر الثاني كان أنس أمن رضي الله عنهما، كان أنس أو ابن عباس يضلل على النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس، والثاني كان يناول النبي صلى الله عليه وسلم الحصى ويرمي بها، وهذا كان وقته لسه ما تحلل، كان في الإحرام. فأيضا أن يكون يضع يده أو يضع شمسية أو يضع شيء فهذا كله ليس فيه شيء، ولكن إن وضع قماش أو رداء أو غطى رأسه هذا يلزمه الفدية. هذا كله في حق الرجل. أما المرأة في حاجة برضو تفضل، هذه على طول فدية نعم، هذه سألونا عنها، هذه بيلبسوا زي يعني عليك السلام ورحمة الله. هذه أيضا تحد العضو، هذه لا يصح، ولا شيء بأن قالوا أجازوا أو بشأن يضع مثلا زي حبل اللي هو أو زي الحزام موجود الآن عندنا، الحزام إنه يضعه حتى يثبت به الإزار، فلا شيء في ذلك لأنه هو على الإزار ما فيش فيه شيء، يعني اللي هو الحزام اللي بيضعوه هذا في الإحرام ويربط هذا لا شيء فيه شيء، لأنه هو كل حكاية يمنع سقوط الإزار ويضع فيه متعلقاته وأشياء، وهذا ليس بحد العضو بيكون الحزام زي الحجرة اللي يحطوها أو الكراسي. لا الحزام غير، الحزام هو كأنه مثل الإزار ليس فيه شيء. لا الكباسين مجسم المكان، الكباسين لو أنت كده لابس جاكيت قميص والطرف كأنك بالضبط، لكن هو ليش؟ زي الدبوس أو الحجر كده أنت بتحطه، بتحط الأول خلاص بهيئته بعد كده تحط الدبوس حط بحيث ما يقعش. ناس تقول كده الحزام بالضبط بحيث الإزار ما يقعش. لا الحزام اللي أنت أساسا لابس الإزار كده كده ملفوف، وهو وضع الحزام لافف مع الإزار مثله، لكن اللي أنت ما بتحط هنا أنت كده عملت كده تصميم، يعني أنت أصالة أنت بترمي دي كده، ممكن تقع ولا تقع، لكن لو انت ثبتها اصبح الشكل ايه الان؟ انك حاطط طرف على طرف كانك لابس طرفين، كانك لابس قميص، غير لما يكون الطرف مفتوح وانت ترميه، ده اصله على اصله. اما انت لما تربطه بزرار هنا او تربطه بحصى او تربطه بدبوس كانك فصلته خلاص، واضحه؟ طيب اما المراه كما قال هو قال هنا وتغطية الراس من الرجل والوجه من المراه. المراه احرامها ان تستر جميع البدن، تستر جميع البدن مخيط أو غير مخيط، يحد أو لا يحد، لأن المرأة تخالف الرجل في هذه المسألة. ولها أيضا أن تستر الوجه بثوب أو بسموها بيشة أو تنزل طرحة، ولكن لا تنتقب. الحديث صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فقالوا ولها أيضا أن تستر الوجه، ولكن بحيث يعني أن لا يلامس هذا الاستتار أو الغطاء الوجه، فإذا لامس الوجه بدون قصدها لا شيء عليه، ولكن متى استشعرت الملامسة أو متى علمت، فإن لم ترفعه أو يعني تزيحه عن الوجه تبعده عن البشرة ألزمها فدية. هنا هو حضرتك تقول صعب جدا. لا مش صعب. طب هم بيعملوا ايه عشان يثبتوا بعيد عن الوجه؟ ما هو مفيش فيه شيء، هو لما بينزل بيحطوا كده اهوت يعني اهوت زي ال بتاع كده اهوت، او في ناس بتحط كاب زي ما بيقول لك كده، وفي ناس اصلا مجرد انها تطلع اللي هي الازداد او الخمار مجرد بيطلع كده بيبقى نازل خلاص. المهم ان هو ما يكونش نقاب، ان في بعضهم بينتقبوا بينتقبوا بنراهم منتقبات. البيشة دي عبارة عن هي طرحة بتيجي من ورا كده طرفين هنا ورا وتقوم رميها كده تنزل مزدلة، مفيش حاجة على العين كده. في فرق بين النقاب والبيشة. ايوه يعني هي بترميها على الوش كده، ترميها تنزل كده كأنه غطاء زي الكاب بتاع الافراح، بس حضرتك مش بيبقى في العين طبعا زي اللي هو فهمت. ايوه لا انا اقصد يعني ما هو فرق بينه وبين النقاب، النقاب بيغطي بس لا النقاب بيبقى فيه اصلا مربوط مربوط كده اهو، بيبقى فيه جزء كده وجزء كده. اه ايوه يعني الفرق ان اه فتقوم مسدوله مفيش نقاب جوه، ولا بيبقى في حاجه كده مثلا. ما هي لو لابسه حاجه زي ما قال لك كاب او لابسه خمار، ما بعد ما تلبس الخمار البيشه دي عباره عن بتاع سودا كده اهوت وماشي سودا، بتيجي تقوم مربطها من هنا اهو كده اهو ثلاث اربع طبقات ماشي مربوطه من هنا، لو هي بتقوم عامله طبقتين لورا كده وطبقتين ينزلوا كده عشان تعمل توازن. الاثنين نازلين دولت خلاص نازلين كده مش محددين على الوجه، مش ملابسين البشره، ده مش نقاب، دي اسمها ايه بيشه. مش حددين بس بيبقوا لابسين يعني. لا مش لازم يلمسوا، بينزلوا كده اهوت. لو هي حتى زي ما قال لك الاخ كده اهوت يقول بينزل لك ممكن تلبس كاب فترفعه لقدام فيقوم نازل كده. انا اقصد الحته المهم انه لا يلامس البشره. يعني هي الطريقه معروفه لا يلامس البشره دي اولا، ثانيا ان هي لا تلبس نقابا لان النقاب كده حد الوجه خلاص، لان حتى كما ورد في يعني في الاثر عن ابن عمر او موقوفا ان النهي عن في المراه المحرمه عن النقاب، وفي روايه بان احرام المراه في وجهها واحرام الرجل في راسه، يعني هذا متسامح فيه احرام المراه في وجهها واحرام الرجل في رأسه. وما ورد عن عائشة بسند فيه ضعف، ولكن يعضده ما ورد بسند صحيح عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر، لا قالت كنا أو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فكان إذا مر بنا الركبان أنزلنا يعني سدلنا وجوهنا، وإذا انصرفوا رفعنا. عن عائشة فيه ضعف، ورد أيضا عن أسماء، ورد أيضا عن أسماء. نعم. هو معنى كده استشهاد المنتخبات اللي بيشوفوا وشهم هذا دليلنا على وجوب النقاب؟ لا ده هذا من اراد ان يستدل ليس دليلا، بس احنا خلينا هذا من اراد يعني ان هو يقول بان حديث مثلا لا تلبس المراه المنتخب ده هذا دليل على النقاب، يعني من اراد ده هو دليل على النقاب اصلا، لانه لما نهى في الحج فايش يبقى غير الحج ايش مفهوم مخالفة إذا كنت أراد يعني، ولكن ليس هذا ما بحثنا يعني هو نحن نتكلم عشان الوقت، ولكن نعم إذا أراد بعض الأخوات أغلب الأخوات بيحطوا البيشة اللي هم حريصين عن هم وقتين على تغطية الوجه بيضعوا البيشة. أنا أعرف كثير من المنتخبات لما بيسافروا بيشوفوا وشهم بيفتكروا إنه كشف الوجه، هو لا يلبسوا النقاب لكن أرادت تضع البيشة أو الساتر هذا فإن لم تضع البيشة درس عليه خلاص ليس عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلبس النقاب خلاص يعني أرادت تكشف. بس هي الان قد تكون ما ادري هو جهل منها ام هي يعني ما صدقت، لان عاده الاخوات المنتقبات او يعني لما بيسافروا حد يبقوا حريصين ان هم يضعوا الساتر هذا ولا يكشفوا الوجه حتى يبقى خفيف ممكن البتاع بس حتى يروا يعني ويمشوا يعرفوا، لكن المهم يبقى في نوع من الساتر. المشكله بتبقى في الزحمه في الاغلب والنفس والكلام ده، دي ساعات عموان معها ان هي ارادت ان تكشف وانا المهم انها تضع النقاب لهمونا الان في المحضرات الاحرام الا تنتقب، لان لو انتقبت عليها دم عليها فديه الان ولا ايش الفديه ايه هتاتي معنا نسك شاه تذبح شاه او البديل. طب مولانا انا اسف معلش على رايك، قال ان فرضيه النقاب في الحج لازم يغطوا وشهم برضو مش نقاب تغطيه الوجه تقصد؟ لا هو مش النقاب عشان النقاب قلنا ممنوع خلاص يحرم عليها النقاب. اه فهل مثلا في الحج يفرض على هنا مثلا هو البيشه اللي هو تغطي الوجه برضه؟ يعني هو مثلا طلع لو قلنا مثلا لا يستطيع ان يفرض، لا يستطيع ان يفرض يعني لا يؤثمها حتى من قلب الوجوب لا يؤثمها، لكن هو نعم طيب ايضا قلنا الان هذا ولها ان تلبس طبعا السراويل، تلبس القمصان، تلبس ما تريد ان تلبسه بعكس الرجل، هو فقط الذي يحرم عليه اليدين القفازين هذا، لانه او النقاب الوجه. لذلك حتى وان سدلت الوجه فلا بد تحرص على ان لا تلبس شيء في يديه، لان هذا يجعلها فديه، انه اذا لبست القفازين فعليها الفدية. هذا أول شيء في الإحرام بالنسبة للرجل والمرأة، لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. قال وترجيل الشعر، ترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظافر. هذا جمع بينه. طبعا ترجيل الشعر هو غريب، ووضعه هنا في المتن في المحظورات، ويقصد بأن إذا كان المحرم مثلا ملبد شعره مثلا، او هو يعلم بانه اذا رجل شعره سيقع سيسقط، فهنا هذا من باب، لذلك قالوا هو مكروه ترجيل الشعر، لانه هو قد يقول سبب لمقصد، سبب هو ان لو رجل سيقع، فهو يقصد هنا في المتن ان ترجيل الشعر، الترجيل نفسه ليس عليه شيء، انك ترجل تسرح شعرك في الحج ليس فيه شيء، ولكن اذا كنت تعلم بان ترجيل الشعر سيوقع فهنا قالوا يكره في الماء، قالوا هنا كراهة، لان هو سيؤدي الى سقوط الشعر اللي هو منهي عنه، انك انت تحلق الشعر او تسقط الشعر. وقالوا حلق الشعر هذا من محظورات الاحرام، سواء حلقه بقى بالموس او نتفه او حرقه او قطعه او اي شيء يؤدي الى هذا، النتف بالمشط او نتف باي شيء، كل هذا يؤدي الى وقع في محظور من محظورات الاحرام. وهذا يرجع كله لقول الله عز وجل في الايه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا وهنا عموم، قالوا لا فرق بين شعر الرأس وغير شعر الرأس، يعني شعر الرأس، شعر الشنب، شعر الجسم لا يحلق أي شعر بعد أن يدخل في الإحرام، لا يحلق أي شعر. مع أن الآية يعني قالت هذا على الغالب، لا تحلقوا رؤوسكم، يعني طبعا ما فيش الرأس ما بتتحلقش، هو اللي بتحلق شعر الرأس أصالة، ولكن قالوا على العموم كله، كل الشعر سواء شعر الرأس أو البدن يحرم على الحاج أن يحرقه ويحلقه. وايضا في من حلقه ففيه الفديه، والفديه جاءت من الايه، في فصل كامل للفديه ولكن جاءت في الايه، فمن كان مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. وابن عباس قال فمن كان مريضا وبه اذى من راسه فحلقه، يعني فسرها فحلقه، فهنا في الفديه. فسواء ايضا كان كما سياتي ايضا في الحلق وغير الحلق، هذا من باب الترفيه او الترفه كما نقول، جامع في المسألة دي كلها، مسألة ترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظافر، يجمعونهم كل أهل العلم في الترفه، يعني باب الترفه والإرفاه يعني فيه. فلذلك قالوا كل ما فيه ترفه وإرفاه سيلحق بهم ويكون فيه الفدية أيضا، لأن ضابطه كذلك. أيضا قالوا تقليم الأظافر، يعني إزالة الظفر بعد الإحرام، يقص الظفر أو يزيله، هذا أيضا يدخل في مسألة الترفه أيضا، مثل حلق الشعر، ويكون عليه أيضا فدية. ثم قال والطيب، معلش الستة بتسرح بالمشت ستات غريبا جاءوا منها مش عارف هنا، ده معفو عنه ولا لا؟ أنا معفو عنه، لأن هذه مفيش، بس هي يعني أش هي كل يوم ماسكة المشط كل ساعة عادة تصرح، يعني هي عادة في الحج، الأصل في الحج إن الإنسان أشعث أكبر، يعني لا يهتم بهذه الإرفاه والتنعم، لكن هو لو اضطر مثلا إن هو يعني صحي مثلا ولخبط كده وعايز برضو يعني يستشعر إن هو نفسيته هادية عشان يعرف يتعبد فبيصرح، أو هي لكن كل شوية بقى جايب المشط وشغالة قاعد وهو كله جايب الفرشة، فهذا طبعا الأصل الحج مش لهذا. يعني في الاخر مثلا هي مصر ما بيطلعوش الحاجات بتاعتها، كمان هو يقصد لو خلعت عشان الوضوء، لا يعني هتخلع في المنى، تخلع سيبك من المناسك، لكن هي هتخلع في الخيم، لا لا في الخيم تخلع، لا لا مغلقه تغلق، مغلقه مين؟ عندنا في مصر مفتوحه، هتضطر يعني تدخل الحمام وعشان ما لازم هتتوضأ، ما لهاش حل يعني. قال ايضا والطيب، هنا مشكلة بقى، هذا الطيب من استعمال الطيب محرم، وهذا جاءت من حديث مثلا في الصحيح، في صحيحين اللي هو الحديث تكلمنا عنه، عندما سأله الرجل لا يلبس، ما يلبس المحرم، الى ان قال له ولا يمس ثوب فيه ورس وزعفران، ولا بالثور ولا في ورس وزعفران، وهذا هو الطيب اللي هو المقصود. فهو فيه نهي في هذا الحديث على أن المحرم يكون في يستعمل الطيب، سواء يستعمل الطيب في الثياب أو يستعمل الطيب في البدن أو يستعمل الطيب حتى في يعني في الـ في الـ في الـ في في في مثلا يحمله بيده أو يضعه في، قالوا حتى لو وضعه في جيب الله ووضع في مكان أو داس عليه يعني برجليه بنعليه على طيب في الأرض، قل أو يجلس على مكان فيه طيب أو يتكي على مكان فيه طيب، هذا كله ينهى عنه المحرم. يعني لأنه إذا كان يستعمل نهى عنه، ففي غير الاستعمال الذي هو أحوج إليه الاستعمال سواء في الثياب فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يكون في غير ذلك أيضا ينهى عنه. والعلماء قسموا النبات، هذا نبات الطيب، إلى ثلاث أنواع. النوع الأول النبات يزرع، يعني يزرع للطيب ويستعمل للطيب. يعني النوع الأول هو قالوا يعني هو ينبت للطيب ويستعمل للطيب، هو أصلا ينبت يعني يزرع أو للطيب ويستعمل للطيب ويتخذ منه الطيب، وهذا مثل الورس والزعفران ومثل أيضا الياسمين اللي هو الموجود، الصندل اللي يسمونه، هذا أيضا يشم سواء رطب أو يعني جاف، وهذا أصالة هو يزرع للطيب ويستخرج منه طيب. هذا النبات الذي هو أول نوع أو القسم من النبات، هذا الذي يحرم استعماله فيه على الحاج بعد إحرام، مثله أيضا المسك والعنبر أيضا وكفور أيضا، فهذا لا يشم ولا يسبق بالثوب ولا يدهن باليد ولا بالبدن. كل الحاجات دي تزرع كل هذه تزرع تزرع للطيب وتشم للطيب، تزرع للطيب وتستعمل للطيب. ضرب آخر هو لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه طيب، ولكن له رائحة، يعني مثلا زي التفاح مثلا، قالوا الشيح أو الإذخر، هذا كله هو لا ينبت للطيب ولا يستخرج منه طيب. الزنجبيل مثلا له رائحة، الفلفل هو له رائحة أيضا كذلك، ولكن هو ليس نبات، لا يزرع للطيب ولا يستخرج منه طيب، فقالوا هذا لا شيء فيه، هذا ليس يدخل معنا، يعني مش داخل معانا. يعني لو واحد جاب تفاحة وقعد يشم فيها أو حطها على كده على هدومه وجابت ريحة، هذا ليس بطيب، لا هو نبات يزرع للطيب ولا هو يستخرج منه طيب، محدش بيستخرج من التفاح طيب ولا من الإزخر طيب. أو المانجا هذه لا تزرع للطيب ولا لا ينبت للطيب ولا يستخرج منه طيب. هذا مسألة مهمة صدقني، والله بيسأل فيها، بيجي ناس يقول لك إيه ده في ريحة، بص شيخ في ريحة كذا في فاكهة، ريحة كذا كذا، ده طيب طيب ولا ما ريحته حلوة. فنقول تقسيم هذا مهم، يعني جيد يعني أيضا يعني ينفع. النوع الثالث هو أصالة ضرب ينبت للطيب بس لا يتخذ منه طيب، يعني هو ضرب بينبت أو النوع بينبت للطيب ولا يتخذ منه طيب، مثل إيش؟ الريحان الفارسي بيسموه الريحان اللي موجود، الريحان هذا بيسموه الريحان الفارسي أو غير ذلك. نأخذ ريحان طيب، ريحان هذا هو ينبت للطيب ولكن لا يتخذ منه طيب، حتى أن رائحته لا تبقى، يعني لا يبقى ريحته في الماء ولا في اليابس، هتلاقيه بسيط جدا، لا يبقى الريح. هو يعني ايه بيزرع الطيب؟ يعني هو زي ميه مثلا مواد كده، مثلا زي الريحان بالضبط كده، شوف الشجر اللي فيه ريحان، هذا هو ينبت للطيب، هو يعني هو اصلا من الطيب لكن لا يستخرج منه طيب، يعني هو نبات فيه طيب لكن هو لا الريحان مش ريحته، ما بسميتش ريحان خالص قبل كده، لا ريحان موجود في مصر الجديده، كان جديد لكن الفلل والاشياء هذه تلاقي الريحان بيطلع ريحه كده، بس ريحته خفيفه تظهر اول ما ياتي عليه الهواء او يعني، لكن لو اخذته لا يستخرج منه طيب، وحتى لو ضعته في الماء تلاقيه على طول الريحه بتاعته تذهب اصاله. يعني النرجس ايضا نفسه، النرجس هذا من نوع هذا، هو ينبت الطيب بس لا يستخرج منه طيب. هنا في خلاف في المذهب، هذا القديم قالوا ليس عليه شيء، يعني إذا استخدمه شم ليس عليه شيء، والجديد قالوا لا، حكم النوع الأول لأنه فيه طيب، والقديم استدلوا بأثر لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال يعني قيل يدخل المحرم البستان، يعني سألوا قال نعم ويشم الريحان، يعني هم بيسألوا يدخل البستان فيه فاكهة تبقى بقى، وقالوا نعم ويشم الريحان، فقالوا هذا في القديم. وفي الجديد قالوا لا، هو حكم القسم الأول لأنه فيه رائحة الطيب، وهذا الذي يعني اعتمد في المذهب والصحيح بأن هذا القسم أيضا وإن كان لا يستخرج منه طيب ولكن هو نبات للطيب فأيضا يدخل في هذا القسم. طب النوع الأول نبات ينبت للطيب ويستخرج منه طيب، ماشي، مثل الورس والزعفران والياسمين والصندل والكافور والمسك والمسك والعنبر، ينبت للطيب يعني هو من نبات الطيب، من أنواعه نبات الطيب ويستخرج منه أيضا طيب. جيد. وضرب لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب، مع أنه ممكن يكون فيه رائحة، زي قلنا التفاح، قلنا الإزخر، الشيح، الفلفل، كل هذا له رائحة ولكن لا هو من أقسام الطيب ولا يستخرج منه الطيب. النوع الثالث هو ينبت للطيب، يعني هو من أقسام ولكن لا يستخرج، هو في الغالب لا يستخرج لأنه رائحته خفيفة، لا يستخرج منه شيء، اللي هو منه الريحان هذا اللي قلنا عليه والنرجس أيضا. إيش؟ صابون البريحة. طب بس خليني واحد واحد خلص. النرجس أيضا هذا كله اللي هو أصلاً أنه ينبت للطيب ولكن لا يستخرج منه الطيب. في خلاف في المذهب القديم على أنه حكم النوع الأول، الآسف يعني حكم النوع الثاني اللي هو يجوز أنه يشم ويصبغ به الثوب، يجوز الشم ويصبغ الثوب، واستدلوا بالأثر عن عثمان كما قلنا أنه سألوه عن المحرم يدخل البستان قال نعم ويشم الريحان، وهو الجديد المعتمد بأنه حكم الطيب، فهو لا يشم ولا يدهن به ولا يستخدم. جيد. طيب عندنا النوع الأول شفنا هو يحرم، ايوه، الثاني ليس فيه شيء، الثالث قلنا على الخلاف القديم مثله لا شيء فيه، والجديد المعتمد بانه يحرم ايضا استخدامه، اللي هو نعم الريحان والنرجس وهذه الاشياء. شفنا دلوقتي كل معظم الاشياء يعني الفواكه كلها بتتخذ منها طيب. بديش؟ بيتخذ منها طيب. لا فين؟ هذا اللي بيجيب لك مش عارف عطر وريحه المانجا وعطر هذا ليس طيبا، طيب اللي هو طيب اللي هو بنتكلم عنه مادة الطيب نفسها بتستخرج منه، مفيش يعني. طيب هذا بالنسبة للطيب. طبعا قالوا أيضا يعني انتبه إذا كانت المرأة مثلا لها حلي، والحلي هذا فيه طيب، ساعات بعض الحليات بيبقى مطيب كده هو بيطلع لها، أيضا لا يمسكه ولا يعني يأتي في يده الطيب، وفي مبخرة إذا يمسك المبخرة ينتقل إليه طيب، إذا يمسك اللي بيسموه الفأرة هذه اللي فيها الطيب اللي هي بتبقى يضع فيها طيب أيضا أو يضع فيها أشياء، كل هذا يحتاط له بأنه لا يمسكه، لا يستخدمه ظاهرا أو باطنا، لا يتعامل معه، لا يحمله إذا كان سيؤدي هذا إلى طيب، يعني يحتاط لذلك، كل هذا حتى لا يقع فيه المحذور فيمس الطيب بدنه أو ثيابه أو غير ذلك. قال من محظورات الإحرام أيضا قتل الصيد، قتل الصيد، وهذا أجمع يعني الناس على تحريم قتل الصيد للمحرم. والصيد هنا هو كل ما يتوحش، كل ما كان متوحشا وكان أصله الأكل، يعني يؤكل أو أصله يؤكل، فحتى لو يكن يعني لو تم يعني لو كان متوحش لو لم يكن مت يعني لو كان استؤنس ولكن أصله متوحش فحكم المنع هنا. كذلك لم يكن يؤكل لأنه وصل أصله يؤكل أيضا هذا يمنع. فما هو الصيد الذي يمنع؟ هو أولا الصيد الذي متوحشا وأيضا كان أصله يؤكل. قالوا إذا كان يحرم قتل الصيد فأيضا يحرم الصيد نفسه، يعني قال هو هنا قتل الصيد، هنا قتل الصيد أنك تقتل الصيد، أيضا يحرم الاصطياد، فإذا حرم قتل الصيد فمن باب أولى أيضا قالوا يحرم أن يصطاد، يعني إما أن يصطاد أو يقتل هذا الصيد، هذا الذي هذا أيضا من محظورات الإحرام. وهذا كله لقول الله عز وجل حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ذلك قالوا يفرقون بين صيد البر وصيد البحر، قالوا البحر ليس فيه شيء بالآية أيضا حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقالوا قيد في الإحرام في حالة الإحرام صيد البري، فقالوا إذن في حالة البحر الصيد والأكل منه هذه الأشياء هذا حل، أما البر صيد البري فقط هو الذي يحرم على المحرم. وأيضا من قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، طب أنتم فاكرين حللتم اصطادوا دي خدناها في الأصول من أي باب؟ اسحب بقى شو. وإذا حللتم فاصطادوا، فكنا واخدين هذه في ايوه اسمه ايه بقى هو ده اللي انت أيوة هو ده ايوه الحكم اللي بعد المنع ياخذ حكم ما قبل اللي هو ايوه عايزين بقى علمي بقى كلام علمي بقى مش كلام عايزين كلام علمي الحظر بعد الاباحه بعد الحظر ايوه الاباحه بعد الحظر تاخذ حكم ما قبل تأخذ ما حكم ما قبله قبل الحظر، هذا على الراجح طبعا احنا قلنا فيها اقوال يعني هذا طب جيد يعني هذه بس التذكره لان احنا قلنا هنا في الايه واذا حللتم فاصطادوا فدل ذلك على قبل الحل حاله الاحرام يحرم الاصطياد. كذلك قالوا اذا حرم قتل الصيد وحرم يحرم الاصطياد. انت معنا الان طيب الخاص بعد العام فين هذا الخاص بعد العام؟ قول بس اين واذا حللتم فاصطادوا. لا لا ليس أما العين ده بقى أتيني بمثال على الخاص بعد العام. وقعت نفسي في الحفرة آية من آية من الآيات آية في نبي من الأنبياء دعا دعاء نبي من الأنبياء من أول العزم دعا بدعاء وأتى فيه خاص بعد العام وأتى في مرة أخرى عام بعد الخاص كمان. دي مسابقة الآن يعني. حنفي أنا مش أنت حنفي مملوش في القرآن يعني ولا إيش حنفي يعني؟ لا لا يوجد ولكن هم إيش لا يوجد؟ قصدي الذي قلت لا يوجد أول مرة أسمع هذا الدري المثال؟ نعم. طيب ما هو أنت فتش في القرآن ستجد. قلت لك نبي من أولي العزم دعا بدعاء أتى فيه مرة بالخاص بعد العام ومرة بالعام بعد الخاص. له سورة باسمه في القرآن. أقول إيش كده من درنا نعمل في فضيل رمضان إحنا. رمضان خمسة. خلاص يبقى ده أنا قلت له سورة في القرآن كمان. طب إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم ومحمد. ما شاء الله ما شاء الله حفظت القرآن. متى؟ سيدنا نوح. الصورة مش موجودة ولا ايه؟ ما شوفوا انتوا انا هنوقف بقى ونعملها مسابقة النهاردة. طيب نفتش بقى نوح وابراهيم ومحمد. نوح سيدنا فاكرها؟ رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. هذه ايش بقى؟ هذه نوع هذا واحد رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنين ومؤمنات. هذا ذكر ايش بقى بعد ايش؟ ذكر الخاص وبعد كده العام. طب في بقى هو له ايه اخرى ايضا معكوس العام بعد الخاص بعد العام برضه هو الدعاء اللي سيدنا نوح يا صاحب الله ربي لا تذر على ربي من كيف دايره. ايوه انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا. لا قبلها قبلها لا إله بل قبلها إيش؟ ولا تذرن ولا تذرن ولا تذرن لا في وسطهم. أنت جبت الآية اللي قبلها خالص مش في قبل الله نفس الدعاء ده. قال إيش؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن أيوه ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. لا في لا لا رب اغفر لي ولل رب اغفر لي ولمن دخل ايوه رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنات ولا تزيد الظالمين الا تبارا. ذكر الخاص ثم العام. قولها ثاني. قولها ثاني. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ولمن دخل بيتي مؤمنا لمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا هذا خاص وللمؤمنين وما تزعم. ذكر الخاص ثم العام. صح؟ مش فين بقى العام المتوسط؟ ما هو اللي قالها الاولانيه. انت قلت ايش الاولى؟ هم عيتين يا جماعه، انتوا تلخبط نسونا احنا. انت قلت ايش الايه اللي قلتها؟ انا قلت دي لا لا لا، في ايه ثانيه انتوا مش في ايه ثانيه لسيدنا نوح ربي ايوه بتاعت سيدنا ابراهيم. طيب انا اللي وهمت، هات هذه بتاعت مش الثانيه هذه. ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم القيامه حسابا. في سوره ابراهيم ربي اغفر لي ولوالدي. لا لا لا، العام ثم خاص. لا انت مش فاكرانها. طب انا هتذكرك قبل ما يخلص الدرس. يعني هو نوح ولا ابراهيم؟ لا، اللي انت قتلت فيها بتاعت نوح هذه خلاص، ذكر الخاص ثم العام. لمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا عام. ده خاص. لا هذه اولها، ربي اغفر لي ولوالدي هذا خاص، ثم ولمن دخل بيتي مؤمنا هذا عام. هذا عام بس خلاص. بس ما هو وربي اغفر لي ولوالدي هذا خاص، ولمن دخل بيتي مؤمنا عام صح؟ نعم. طيب خلاص، وللمؤمنين والمؤمنات عام. ايش هذا خاص وثم هو خاص من وجه وعام من وجه، ولمن دخل بيتي مؤمنا هذا عام بالنسبه لي ولوالدي صح، ثم وللمؤمنين هذا عام بالنسبه لي خاص اللي دخل بيتي وسيدنا نوح فقط. انتم متصورينها؟ طيب عام وعام، عام وعام، بس هذا خاص بالنسبه للمؤمنين، لان اللي دخل بيته خاص من اللي لم يدخل بيته من المؤمنين، وهذا انا اقصده. بس انا انتوا نايمتوني فيه. طيب احنا كنا فين بقى؟ في الصيد. خلاص قلنا الصيد الضابط ان يكون يكون متوحشا ويكون ماكولا، وقلنا التقييد في صيد البر وليس صيد البحر، وقلنا يحرم الصيد ويحرم قتل الصيد ويحرم المشاركة قالوا في الصيد أيضا، أو يشارك في مسألة الصيد، سواء يعاون أحد، سواء يعاون أحد بآلة أو يعاونه في المسك أو يعاونه في القتل، كل هذا يحرم على المحرم. واستثنوا منه قلنا كما قلنا الضابط الذي يؤكل، استثنوا غير المأكول، بل أن المؤذي كما جاء في بعضهم في المذهب قال يستحب، وقال يجب أن يقتله سواء حلا أو في الحرم، مثل الحية والعقرب، وقالوا بعضهم قال الأسد والنمر والكلب العقور وأيضا الفأرة، كل هذه قالوا ليس مما يؤكل بل هو من المؤذيات، فقالوا له أيضا أن يقتله حلا أو في الحرم. منهم الغراب أيضا، ومنهم الذئب قالوا، والدب والنسر والعقاب والبرغوث، وبعدهم قال القمل هذا أيضا الذي إذا استطاع، وبعدهم قالوا البيض، بيض القمل أيضا إذا ممكن إن هو يعني يقتله أو يعني يتخلص منه. ويعني وردوا عن الشافعي وما لهش أثر، ولكن قال إن أخرج قملة وقتلها فله أن يتصدق بلقمة، وهذا الكلام يعني هو ورد عن الشافعي لكن ليس له أثر على أساس إن هو قصها على لا، هي ليها تقصيد قياسا على على على على الصيد كما ياتي فدية الصيد، ان هو كما سنبين بان فدية الصيد على المماثلة في الجسم، يعني انت علي قالوا اقل كما سياتي فدية الصيد اللي من قتل يعني جزاء الصيد ينظر هو اصطاد ايش وعلى جزائه نفس المثل من الجسم يخرج منه فدية، ولذلك وقال ان القمل شيء صغير فمقابلها اللقمه من على القدر يعني، لذلك يخرج هذا. واذا اخذ صيد البحر قلنا لا شيء عليه، لان الاصل في صيد البحر انه يحل له محرما او غير محرم، وهذا بالنسبه للصيد. ثم قال وعقد النكاح والوطء والمباشره بشهوه. في الفيديو ولا في الاذاء؟ في الاذاء. اه على الاذاء المؤذيات، وليها اثر من النبي صلى الله عليه وسلم في مساله انه خمسه يقتلون في الحل والحرم. خمسه بعدد هم قالوا الضابط الاذاء كله، وبعدين قال المساله على التوقيف حتى النمل لا يؤذي فين؟ عندنا كل اللي. بس تقصد حالة إحرامك يعني؟ والله إن أذاك خلاص هذا يؤذي، بس هو غالبا ما يؤذي يعني. بعدين ما فيش نمل هناك، انت ما فيش في الفجر يعني، ما في مش هيطلع عليك يعني. مره الموضوع بسرعه في البيت. لا في البيت انت مش محرم، احنا بنتكلم في حاله الاحرام الان، مش في حاله ان انت مش عندنا نهي يبقى تدق خارج الموضوع بس سريع. لا حرق التحريق هذا اللي كان فيه يعني. اه مش احنا يعني طالما في اذى اي حيوان حتى وان كان يعني طالما بيؤذي خلاص يجوز قتل. تقصد احنا قبل نتكلم الان في حاله الاحرام انت؟ لا حاله الاحرام انا كلام في حاله الاحرام، لكن هو عايز اقول لك نخرج حته كده. اه لا ماشي، ما هو المساله في الحرقه بس يعني، اللي هي وارد فيها بعض الاشياء. قال وعقد النكاح والوطء والمباشره بشهوه يحرم على المحرم ان يتزوج او يزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، وفي روايه ولا يخطب. وقالوا لا ينكح اللي هو لا يتزوج بنفسه، ولا ينكح اللي لا يكون وليا فيزوج، لو كان مثلا ولي عنده ولي الاخت او ولي اخته مثلا او بنته فهو حاله احرامه هو لا يزوج ايضا، وكذلك هو لا يتزوج. وان حدث وزوج او تزوج، طبعا الولايه ايضا كما نقول ولايه عامه ولايه خاصه، لذلك بعضهم قال ولي الامر اذا كان، وهذه طبعا كانت قديما، ولي الامر كان هو الولي العام فهو كان له يزوج النساء ايضا، ولكن هذا الامر الان بين موجود، لان احنا عندنا الان وكلاء عنه اللي هو المأذون وغيره وغيره، فاصبح لا ولي الامر هو لا يجوز. لانهم قالوا هل ولي الامر ايضا في حاله احرامه يعني يمنع؟ فقالوا اذا منعناه يبقى مش الناس في حاجه لولي الامر عشان يجوزهم، يعني هو قاعد بيحج ومحدش هيتجوز طول فتره الحج. فقالوا هذا الكلام الان يعني غير مطروح، لان اصاله الله المستعان ففي موجود يعني وكلاء عن ولي الامر اللي هم المأذونين، فلا مش ممكن البلد مش هيكون في حد يزوج يعني خاص، لكن هذه الولايه العامه اللي تكلمون عنها. اما الولايه الخاصه ولايه الرجل على ابنته او على اخته مثلا او على امه حتى يعني، اذا كان لا يوجد الاب ميت او هكذا، او طبعا لازم يكون الاب ميت عشان يزوجها يكون كيف، ف او مطلقه ويعني المهم يعني، فهو الولايه الخاصه هذه فلا يزوج ولا يتزوج. طب اذا تزوج او زوج حاله احرامه فالعقد باطل، يعني ليس فيه طلاق اصلا، يعني لا يطلق، لان العقد لان هذا يرجع لقاعده مطلق النهي، عقد مطلق النهي يقتضي الفساد، فهو منهي عن فضل مطلق. معلش مطلق النهي يقتضي الفساد، قاعدة. نعم قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، فقلنا إذا هذا العقد باطل لم يصح فاسد، فليس فيه طلاق، ولكن لم يعني يتحقق العقد أصلا. كذلك قالوا لو كان الرجل وكل غيره يزوج له، وكل غيره يزوجه يعني مرأة امرأة مثلا، فبعد أن وكل حالة إحلاله وهو محل يعني في حالة الحل ثم أحرم فزوجه وكيله وهو محرم، يعني متصورين هو اصلا الموكل وكل حاله قبل ان يحرم ثم احرم، ولكن الوكيل ابرم العقد حال احرام الموكل، قالوا هذا ايضا العقد لا يصح، لان الموكل كان وقتها محرما مع ان الوكيل لم يكن محرما، ولكن قالوا اذا ايضا الموكل اذا زوجه الوكيل حاله احرامه هذا العقد ايضا لا يصح. ايضا قالوا لا يشهد في روايه، وهذه الروايه تحتاج الى ضبط، في هذه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد، فهذه الروايه فيها خلاف، الحق انها لم تثبت، ولا يشهد هذه لم تثبت. وقلنا اولا لا يشهد فلا تثبت، وحتى لو ثبتت ففيها تاويلات، فيها تاويلات. التاويل الاول ان المقصود هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، فقالوا هنا شهدي عدل لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل في حالة الإحرام يجوز أو العدم يجوز، فقلنا إذا على العموم يبقى له أن يشهد، هذا الحديث محكم وهذا الحديث فيه خلاف في ثبوته، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، ولم يفرق، فعلى العموم سواء كان الشهدين محرمين أو غير محرمين تصح الشهادة. وبعدهم أول إن ثبتت، هي لم تثبت ولكن إن ثبتت ولا يشهد، قالوا المقصود به أن لا يشهد المحرم على عقد تزوج فيه الولي أو زوج فيه الولي حال إحرامه، يعني لو هو أن لا يشهد المحرم على عقد كان فيه الولي أو كان فيه الزوج محرما، هذا هو المقصود، وليس أنه هو الذي يمنع من الشهادة. متصورين مع التأويل هذا؟ يعني قالوا ولا يشهد، المقصود به أنه هو لا يشهد على عقد كان فيه الولي محرما أو كان فيه الزوج محرما، يعني يمنع من الشهادة على هذا العقد ليس لأنه هو المحرم. وقالوا بعضهم أول هذا الكلام، وصحيح أن هذه اللفظة لم تثبت أيضا. نعم، بس هو قالوا أيضا هناك مانع، ما هو الوقت لما زوجت من؟ زوجت الأصيل، أنت أبرمت العقد، أنت وكيل نعم، لكن أنت بتزوج من؟ هو أنت اللي تزوجت ولا الأصيل؟ لا أنا بتكلم عن الأول، أنه يكون هو ولي، يعني مثلا وكل أنه يزوج مكان يعني في طيب، هو وكيل عنه، ولكن متى أبرم الوكالة؟ حال إحرام الموكل، والموكل أصالة ممنوع، ما هو حكم الوكيل ياخذ حكم الاصيل. فلو كان الاصيل يمنع حاله احرامه فايضا الوكيل لابد ان لا يبرم، لان الحكم واحد، لان هو اصلا فرع عن الاصل. فاذا كان الاصيل احرم فهو يمنع من النكاح، سواء هو ينكح او ينكح، يعني ينكح او ينكح، ينكح او ينكح، فكان الوكيل ايضا له نفس الحكم. فان ابرم وإن كان الوكيل حالا يعني حال إحلاله ليس محرما والأصيل قد أحرم فيمنع أيضا. طيب، قالوا أيضا كما يمنع عقد النكاح يمنع أو يحرم الجماع، والجماع ما هو أيضا نفس الرواية ولا يخطب ما فيش فيها عقد، لا فيها رواية إيش؟ مش فيها عقد، نعم بس هو لا يقضي، ما هو فيها تعريض على، نعم مش أسأل، مش في العقد، احنا منا من العقد، لو خطب عليه العقد ده يعني ايش؟ لو خطب عليه فدية مثلا، الخطوبة لا تصح، لا ما هو كده مثلا نبين هياتي بفصل الفدية كله كامل الفصل القادم اصلا، يعني لأنه حتى احنا قرأناه قالوا في جميع ذلك الفدية العقد النكاح، يعني العقد النكاح ولا قالوا ليش؟ لأنه انت سبق يعني احنا بننهيها، لأن عقد النكاح الوحيد الذي يستمتع بشيء، يعني الذي حلق شعره، قل من أظافر، فعل المنهيات أو فعل المتركات، هو فعل شيء استفاد منه. عقد النكاح هو أبرم عقدا فقط، فالعقد قلنا بطل، ولكن هو ليس لم يستفد من المخالفة، لذلك قالوا ليس عليه فدية اللي أبرم العقد، بخلاف اللي جامع طبعا كما سنبين. هو باطل العقد، لذلك قالوا ليس عليه فدية، لأن هو لم يعقد أولا، لم يعقد ويفسد، وهو أصلا لم يستفد بشيء غير ان هو عمل عقد باطل وانتهى، بخلاف الذي فعل ترك نسك او فعل محرم او هكذا او لم يفعل واجب فهو استفاد، لذلك عليه الفديه. قلنا كما يحرم عقد النكاح يحرم الجماع، والجماع اللي هو تغييب الحشره في الفرج قبلا كان او دبرا، رحمكم الله. قالوا لهذا يرجع لقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا من الرفث وهو الجماع. وأيضا قالوا كما يحرم الجماع يحرم المباشرة اللي هي مقدمات الجماع في دون الفرج، وهذه هي التي تكون بشهوة، وكذلك أمنع الاستمناء يحرم أيضا، وكل دواعي الوطء أيضا تحرم. وبعضهم قالوا هذا قياسا على أن إذا كان المعتكف يحرم من هذه الأشياء كما جاءت في الآية، في آيات الصيام البقرة، كانوا من باب أولى بأن المحرم أيضا يمنع من هذه الأشياء، لأن هو أقوى في هذه، المعتكف الذي يحبس نفسه في المسجد، فالمحرم أصالة يعني حبس نفسه للطاعة وخرج، فكان من باب أولى بأن الإحرام أكد من الـ من الـ من الـ من المعتكف، فكان أيضا يمنع من هذه، من الجماع ومن مقدمات الوطء وهذه الأشياء. قالوا أيضا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته، يجوز أن يراجع، يعني إن طلق فله أن يراجع زوجته حالة إحرامه، يراجع فقط وليس طبعا يجامع، يراجع زوجته. وقالوا استدلوا بقول الله عز وجل وبعولتهن أردوا وبعولتهن حق بردهن في ذلك، قالوا هذا على العموم، قالوا هذا على العموم، ولم يفرط الشارع أو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بين المحرم وغير المحرم، قالوا إذن له أن يراجع زوجته حتى في حالة إحرامه. طيب هذا العقد النكاح والمباشرة بشهوة، ثم قال وفي جميع ذلك الفدية. فجميع ما تكلمنا عليه من محظورات الإحرام قال الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. هذا طبعا مهم. أولا قالوا كل ما تكلمنا عنه في المحظورات فيه فدية إلا أن أبرم عقد النكاح. فمن مثلا لبس المخيط، من غطى رأسه، من وضع الطيب، من قلم الأظافر، من فعل، من مثلا تطيب في ملابسه، من وضع العمامة، من اشترك في الصيد في الجزاء في الصيد، أو من قتل صيدا، أو كل ذلك، فقالوا هذا عليه الفدية. طبعا مسألة الفدية وردت من قول أولا مسألة كما سيأتي في الباب القادم اللي هو آخر باب، مسألة تقسيمات أنواع الدماء في الحج، وفصل مهم جدا. ولكن الآن الذي معنا الأصل في ذلك كله هو قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا جاء مجملا، ولكن جاء في حديث كعب بن عجرة كما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وانسك شاه أو يطعم 6 مساكين بثلاث أصاع. فهذه بين القدر، بين القدر أن 6 مساكين لثلاث أصاع، أن نصف صاع لكل مسكين. أو أولا هذا على التخيير، ينسك شاه طبعا على التخيير، أن بعض الناس يشتد عليهم في الحج ويقول له اذبح شاه، اذبح شاه على طول. هو طبعا بعض الناس بيفتي بذلك حتى يعني يمنعون التجاوز، لأن كثير من الحجاج يعني هو شغال عايز طول ما قاعد يعمل في المحظورات، فبعضهم يريد يسد الباب يخوفه يقول له عليك شيء 2 3 4. وهو أصالة المسألة في هذه الجزئية اللي هي مسألة كما سنبين في أنواع الدماء، اللي هي من كان يلحق بالإرفاه اللي هو حلق الشعر، تقليم الأظافر اللي هو الضابط، هذا اللي هو من فعل ذلك إرفاها فهو مخير. حقيقة الآية والحديث، الحديث بينا الآية كانت مجملة، الحديث بينا أنه تخير، قال انسك شاء أو صوم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين لثلاث أصاع، فهو بين فيه أنه تخير. ذلك المسألة حقا هي على التخير، وليس كل ما فعل محظور عليه في نسك الشاة. نعم لا، ما هو احنا قلنا الجامع واحد الإرفاه، ما هو صاحب عذر يعني واحد حتى لو عنده ضفر وقصف عليه فدية، خلاص حلق شعره، حلق جزء من شعره عليه فدية، حلق الجزء مثل حلق الكل كمان، لو حلق جزء عليه فدية، لبس مخيط عليه فدية. هذا كله، لأن هذا كله جامع الإرفاه اللي هو مش كل الدماء، لكن الجزئية الخاصة بالمحظورات اللي تكلمنا عنها اللي خاصة بحلق الشعر، تقليم الأظافر، كذا كذا، من باب الإرفاه أو التنعم يكون. حلق الشعر، تقليم الأظافر، لبس مخيط، وضع سواء لبس بقى قميص لحط العمامة، لبس طاقية، كل هذا من باب الزينة والترفه. الجزء ده كده اللي هو اللي بنتكلم عنه كده اهو، كل هذا حط طيب، وضع طيب ايضا، ايش وضع طيب مثلا، وضع طيب زينه وترفه، كل هذا يندرج تحت هذه الفديه اللي هو التخير بين الثلاثه. نعم ترتيب واجب، ايش ترتيب؟ لا تخير وليس ترتيب، قلنا ترتيب واجب. ترتيب ايش؟ ترتيب قلنا لذلك لما واحد في استطاعه يعمل شيء تخير. لذلك لما قلت ترتيب عكس التخير، لما قلت تخير يبقى انت مخير تذبح شاه او تصوم او تتصدق بطعام. لا هذا امر اخر، اللي معنا الان في الحج الاول مساله التمتع، هذا امر سياتي الفصل اللي هو جميع انواع الدماء. انا اتكلم الان عن الجامع الارفاه والزينه، ايش اللي هو الفديه التي على المحظورات اللي تكلمنا عنها الان، المحظورات اللي يحضر عليها. ايش؟ مش حديث جه واضح صاحب العذر. طيب ما هو احنا قلنا هو صاحب العذر هذا، مع انه عنده عذر لكن جعل فديه، يبقى المساله خلاص مش في العذر الان. لا انا بتكلم، خلاص انا بتكلم ليه ما ازبوش بشيء، ما النبي خيره ده عذر. لا العذر ملوش علاقه، لا هو عليه فديه خيره هو. انا سؤالي اسمه الطبيعي المفترض عليه دم حاجة لا، ما هذا هو ده اللي انا قلته الان، الناس تظن ان هو لابد ان عليه دم في المحظورات. لا في تخير. النبي صلى الله عليه وسلم خير الآن، قال أنسك شاه، قلت لذلك قلت في تخير، مش كل المحظور، مش كل الدماء فيها تخير، في دماء فيها ترتيب، في دماء فيها تخير. يعني مثلا في دم التمتع، قال فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، واقف أصبح ترتيب وليس لك في تخير، عليك عليك هدي هنا. لا معانا، خلينا في المحظورات، خليني معاك انا محظورات الاحرام على التخيير اللي الذي يجمعها الارفاه. ايوه انا مطلع ماشي، اللي هو الارفاه والزينه، وليس ترك واجب او نسك. في فرق بين ترك واجب او نسك، هذا امر سياتينا. ترك الوقوف بعرفه، ترك المبيت بمنى، ترك طواف الوداع، هذا عليه دم. ما فيش اصلا دليل على محظورات الاحرام عليه دم الا الدليل بتاع العذر. وانا من باب اولى يبقى السليم يعمل مع صاحب العذر، صح كده؟ بالضبط. والحديث جاء في التخيير، النبي صلى الله عليه وسلم قال التخيير، فقلنا لك التخيير. انا قلت بعضهم بيغلق الباب ويقول له عليك، لكن هو الصحيح ان هو هذا في تخيير. الفيديو هنا مخيره، انتوا معايا ولا تهت؟ طيب انا يعني بفكر في حديث كعب، هو فيه لا ما هو ما فيش، هو قال له احلق رأسك وانسك شاه او انسك شاه او اطعم 6 مسكين، خيره خيره، تخير ليس فيه ترتيب، ده اتفاق ما فيش فيه. يعني عشان ما نخش بس الباب مقفول، حديث كعب تخير في التخير. طيب لا لا في فرع عن مسألة أنا فلت. نعم، إذا مثلا تطيب فقبل أن يكفر عن الطيب لبس مخيطا، وقبل أن يكفر غطى رأسه، فعل أكثر من محظور في نفس المجلس، فما حكمه؟ هل عليه فدية واحدة أم تعددت الفدية؟ طبعا في 3 أقوال، قول منه وارد عن علي بن أبي هريرة قال الكل فدية واحدة لو في مجلس واحد. والقول الثاني عن أبي سعيد الأسترخي قال ينظر إلى النوع، السبب، أنا أسف، ينظر إلى السبب. إن كان السبب للمحظور مختلف فلكل سبب فدية. بمعنى رجل مثلا تشجة رأسه أو يده، اضطر أن يضع مثلا لفافة ثم وضع عليها، غطها بلفافة ثم وضع عليها طيبا ثم وضع عليها مثلا لفافة أخرى، فقالوا هنا السبب كله واحد وهو الشجة، فإذا فعل أكثر من محظور في السبب الواحد هي فدية واحدة. ولكن إذا اختلف السبب، كان وضع طيبا ليس في شجة، وضع طيبا ثم لبس مخيطا ثم جرح أو على يده فوضع لفافة غير العمامة غير الطيب، هذا السبب مختلف، فكل لكل سبب هنا نظر إلى السبب، لكل سبب فدية. هذا القول الثاني. والقول الثالث وهو المعتمد في المذهب، قالوا نظر إلى الجنس، إن تطيب ثم تطيب ثم تطيب فهي فدية واحدة لأنه كله طيب جنس واحد. إذا لبس مخيطا مثلا ثم لبس مخيطا ثم لبس مخيطا هذا جنس واحد، وهكذا. قالوا ننظر إلى الجنس، إذا اختلف الجنس لكل جنس فدية، أما إذا اتحد الجنس وكان أكثر، يعني إذا خد اللبس كله لبس أكثر من مرة فهذا كله عليه فدية واحدة. يبقى إذن إما القول الأول نظر إلى المجلس كله واختلفت الأنواع والجنس جعله فدية واحدة، القول الثاني نظر إلى السبب، إذا تعددت الأسباب تعددت الفدية، ولكن إن سبب واحد وإن تعدد أنواع المحظور لكن السبب واحد قالوا فدية واحدة. والمعتمد القول الثالث الذي نظر إلى الجنس، إن تعدد الجنس فلكل جنس فدية، هذا كله إذا أتى بهذه المحظورات في مجلس واحد. أما إذا أتى بالمحظورات في مجلس متفرق، ودي تحدث، يعني بعد الظهر راح لبس مخيط، وقبله 2 ساعة راح جاب الطيب، 3 ساعات راح حط الطيب، ودي تحدث في نفس بعد مش عارف بالليل على العشاء راح مثلا وضع على رأسه العمامة أو شيء، فكل هذا اختلفت المجلس فلكل واحد منهما هنا حتى يكونوا كده فدية منفصلة. هذه اختلف المجلس بس جنس واحد، ما قلنا هذا اختلف المجلس بس جنس واحد كل واحد فدية، لو اختلف تباعدت. وطبعا هي بقى بتحدث. طب انا من نص ساعه فعلت ذلك، من نص ساعه عملت صابونه، وجيت تاني بعد 5 ساعات عملت صابونه تاني. فهنا بقى الوساوس الشيطان بتدخل. اذا كان في تباعد خلاص واضحه. هنا بقى بينظر المفتي وقتها هنا اذا في تقارب يعتبره مجلس واحد، اللي لو مساله ممكن حتى لا يشق. لكن اذا تفرقت المجالس خلاص كل واحد فديه حتى لو اتحد الجنس. جيد. طيب ان لبس مخيطا متطيب به، لبس مخيط والمخيط ده فيه طيب. جيد. او طلى راسه بطيب. الاولى لبس مخيط مطيب، يعني فيه هنا مخيط وفي ايه في طيب. طب الثانيه طلى راسه بطيب، فوقع في طلاء الراس ووقع في الطيب. هنا طبعا بعضهم قال هل هذا يعني جنسان فلكل فديه ام هنا جنس واحد؟ طبعا فيها وجهان في المذهب. بعضهم قال اعتبر كل واحد جنس ففديه، وبعضهم قال هذا لا، يعني هو جنس وهذا تابع، الطيب تابع للباس فهو ياخذ حكم الاصل. وهذا هو يعني في التيسير هذا هو الاولى في الفتوى عليه السلام ورحمه الله. فهذا بالنسبة للمحرمات في مسألة ترك أو المحظورات. قال وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج. قلنا بأن من عقد حال إحرامه فإن هذا الحق العقد باطل لا يصح، ولقاعدة مطلق الناهد يقتضي الفساد. وهنا يفرقون هذا بالنسبة للعقد خلاص ليس عليه فدية. الجماع هنا طبعا يفسد الحج. وفرقنا بين الجماع قبل الوقوف بعرفة عندنا في المذهب، قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة. لأن هذه يعني التفرقة هذه لأن الأحناف يخالفون، يعني يوافقون في قبل الوقوف بعرفة بأنه يفسد، ويختلفون معنا بعد الوقوف بعرفة. ونحن نقول بأن الاثنين عندنا واحد ما دام لم يتحلل التحلل الأول. فإذا جامع قبل الوقوف بعرفة حال إحرامه أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فهذا كله عندنا هو حال إحرامه، فهذا يؤدي إلى فساد الحج. وعليه بدنا، فساد الحج وعليه بدنا. وهذا روي عن عمر بن عباس قالوا من إذا وطئ امرأته قبل التحلل ففسد حجه عليه بدنا. وكما سنبين عليه الحج من قابل أو يعني الحج يكمل الحج الذي هو فيه الآن. وطبعا يتحلل ويجعلها عمرة كما سنبين، بأنه يطوف ويسعى ويجعلها عمرة ثم عليه حج من العام القابل. وخالف يعني المذهب أنه لا يكمل باقي المناسك، يعني لا يرمي جمرة ولا يرمي من منى ولا هذه الأشياء، ده المعتمد في المذهب. أما المزني فألزمه ووافق فيه الحنابلة، قال يكمل باقي المناسك وعليه حج، وهو يفسد وقد فسد حجه عليه بدنا. مسألة البدنة جاءت من الصحابة، جاءت من يعني ما روي عن عمر بن عباس، وأيضا وروي عن عمر بن عباس بأن عليه بدنة. وهم قالوا هنا إذا جهد كله في الجماع قبل التحلل الأول لأنه فسد به الحج وعليه الحج من قابل. وقالوا أيضا ينظر إلى المرأة إذا فعلتها طائعة أيضا وعالمة فحكمها حكم الرجل، عليه أيضا فسد حجه عليها مع الرجل. أما إذا فعلتها مكرهة فليس عليها شيء. أما قالوا المسألة إذا جامع بعد التحلل الأول هذا لا يفسد حجه، كما روى عبد عباس بأنه حجه قال من وطئ بعد التحلل فحجه تام وعليه ناقة. هنا اختلفوا بقى، هل الجماع بعد التحلل الأول خلاص اتفقنا أنه الحج صحيح أو الحج تام، الحج لا يفسد يعني، ولكن اختلفوا هل عليه ناقة أم عليه شاة؟ لأن من قالوا عليه ناقة استدلوا بهذا الأثر عبد عباس فجعله على التغليظ، كمثله مثل الذي جامع قبل التحلل الأول، ولكن الفرق أنه لم يفسد الحج. والذين قاسوه قالوا إذا فعل محظور محظورات الإحرام فكل محظورات الإحرام عليه شاة. فهناك خلاف في هذه المسألة في المذهب هل عليه بدنة أم عليه شاة، ولكن المتفق عليه بأنه لم يفسد الحج إذا جامع بعد التحلل الأول. طيب هنا توقف عند ما ادري اذا في مجال نكمل بعد الصلاه. ما في شيء بقى بسم الله. هي استدرك امر بس اختلط علي في قبل نتيجه السرعه في الاقامه مساله ان من جامعه اثناء الحج. قلت انا خطا بان يتحلل لعمره وعليه حج قابل. والصحيح ان هو هذا التحلل كما سنبين فهذا من فاته الوقوف بعرفه، ولكن من جامع فسد حجه وعليه ان يتم الحج، يعني يكمل الباقي المناسك كما هي وثم يحج من قابل، يعني العام القابل، وقضاء لهذا الحج الذي فسد. يعني لا ليس كما قلت اختلط، كما قلت المسألة ليست أنه يتحلل عمره، لا، عليه وإن فسد حجه بالجماع أن يكمل هذا الحج، يكمل مناسك هذا الحج، وعليه أن يحج من العام القابل لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمر لله. وهذا على العموم سواء كان الحج فاسدا أو كان الحج صحيحا، ويجب عليه الإتمام حتى وإن فسد منه الحج، فعليه أن يتم هذا الحج وإن كان فاسدا ثم يحج من قابل لما ورد عن أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في أن من فسد حجه يحج يمضي على ما فسد ويقضي في قابل. واختلفوا هل القضاء على الفور أم على التراخي. قالوا الراجح من القضاء هنا على الفور ليس على التراخي، يعني لابد من استطاع العام المقبل أن يحج على يحج قضاء لهذا الحج. وقالوا أيضا هذا كان سواء كان الحج فرضا أو تطوعا، يعني حتى وإن جاء للحج تطوعا ليس حج الفريضة وفسد فعليه أيضا يحج، يعني لا فرق بين حج الفريضة وحج التطوع في مسألة قضاء الفاسد منه أو أن يحج بعد أن فسد حجه. وقالوا أيضا يهل من حيث أهل الحج الذي فسد فيه، يعني كان أهل مثلا من ذو الحليفة يهل من نفس الإهلال، كان أهل من مكة من دياره يهل من ديرته فيجب عليه أن يهل من نفس المكان الذي أهل منه في وقت الحج الذي فسد وعام الحج الذي فسد. هذه النقطة التي تخص مسألة فسد الحج. قال ولا ينفن ولا العقد ولا يفسده الوطء ولا يخرج منه بالفساد. ولا يخرج منه بالفساد هذا هو المقصود الذي قلناه قول المصنف، لا يخرج منه بالفساد أي إذا فسد الحج ولا يخرج من الحج، عليه أن يتم هذا الحج كما قلنا. سواء هذا بقى قلنا كما التحلل، طبعا هذا كله قبل التحلل الأول، كلامنا كله في مسألة الفساد في التحلل الأول. أما إذا جامع بعد التحلل الأول فليس عليه في، يعني الحج صحيح ولكن عليه الخلاف الذي قلناه في بدنه أو في الشات. هذا تصحيحا بس لما قلته قبل الإقامة. ثم قال المصنف ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمره وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. هذا الكلام هنا على من لم يأتي بركن عرفة، وركن ركن الوقوف بعرفة وهو ركن الأصيل أو ركن الأصيل الركين في مسألة الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فكيف هذا إذا ترك إذا لم يستطع أن يقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، سواء كان يوم يعني يوم التاسع من ذي الحجة نهارا أو حتى فجر يوم النحر، حتى فجر يوم النحر، فهذا لم يستطع أن يقف نهارا ولا ليلا حتى طلع عليه فجر يوم النحر، فهذا قد فاته الحج، فاته الوقوف بعرفة. فهذا ماذا عليه؟ عليه أن يتحلل إلى عمره، يعني يذهب فيطوف ويسعى ثم يحلق فتكون له عمره، ثم عليه العام القادم يأتي فيقضي الحج وعليه هدي أيضا وعليه الهدي. هذا ما هذا كله بأن ما أفتى به عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء من دليلين. الدليل الأول ما روي عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب رضي الله عنه وصل أو جاء متأخرا، كان بالبادية فضل الطريق، كان في البادية قادما إلى مكة للحج فضل الطريق، ثم قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر، يعني قدم بعد أن انتهى يوم عرفة، فذكر له ذلك فقال له عمر رضي الله عنه اصنع ما يصنع المعتمر ثم أحلل، ثم إذا جاء العام القادم فأهل بالحج واهدي فيه أو اذبح فيه هذا أو استيسر من الهدي. هذا رواه الشافعي في المسند وقال به النووي في المجموع وهو صحيح. وأيضا ما جاء عن هبار بن الأسود أو هبار بن الأسود يوم النحر جاء أيضا إلى عمر رضي الله عنه وارضاه قالوا أخطأنا العدد أخطأنا العدد فيبدو أنهم اختلط عليهم اليوم التاسع من العاشر فظلوا فجاءوا فوصلوا إلى في يوم النحر فقال عمر رضي الله عنه وارضاه اذهب إلى مكة فطف بالبيت ومن معك واسعوا ثم واحلق ثم اقضوا وانحروا هديكم إن كان معكم هدي ثم اقضوا في العام القادم والحج واهدوا وأيضا واهدوا بهدي أو قالوا ثم ارجعوا ثم فجاء وقت الحج العام القادم فحج واهدي معك هديا. فهذا كله دل على أن من فاته الوقوف بعرفة ركن الوقوف بعرفة لأنه ركن زماني لا يستطيع أن يدركه بخلاف كما سنبين الأركان الأخرى مثل الطواف الإفاضة والسعي إذا لم يدركه فيستطيع أن يأتي به حتى لو بعد حين. أما الوقوف بعرفة هذا ركن زماني قد فاته هذا الزمان فلا يستطيع أن يرجعه مرة أخرى. فعليه ما قلنا الآن مسألة التحلل إلى عمرة. ثم خالفوا في المذهب المذهب المعتمد أن لا يكمل الحج يعني لا يكمل مناسك الحج لا يقف بمنى ولا يرمي جمرات ولا يفعل هذه الأشياء لأنه قد تحلل إلى العمرة. خالف المزني في المذهب وقال وافق الحنابلة وقال هذا أيضا قلت خطأ قلت قبل الإقامة في مسألة الفساد ولكن هو الصحيح أنه في مسألة الوقوف بعرفة من ترك الوقوف فقالوا المزني خالف قال يتم أيضا باقي المناسك ثم يجعل ولكن الصحيح أنه قد تحلل إلى العمرة خلاص ففعل العمرة قد تحلل من إحرامه فليس يلزمه أن يكمل باقي المناسك. مولانا ويحج العام القادم الفور أيضا كما قلنا ويحج العام القادم ده على الوجوب ولازم الحج السنة ما قلنا على الفور أو على التراخي الخلاف يعني هل هو عليه حج الآن لكن الصحيح أنه على الفور ما دام عنده الاستطاعة على الفور أن هذا يقضي لابد أن يقضي الذي حج عليه بنفس الشغل حج الاستطاعة طبعا اذا كان عنده الاستطاعه يبقى لابد ما عندوش استطاعه حصل له يبقى في ذمته لكن احنا نقول ان الخلاف على الفور او على التراخي في حاله وجوب الاستطاعه خلاص ما هو لكن هو في الذمه هو يبقى مكلف بيها طبعا قلنا ما هو عليه قضاء وكيف تقصد مكلف بيها مكلف بيها هو لابد ان ياتي بيها قبل ان يموت ايوه نعم بدنا احنا قلنا على الفور اذا مستطيع لا اذا مثلا صح يعني لما عنده ليس مال يأتي به خلاص هي في ذمتي أول لما تكون عليه استطاعة ملزم يعني ما ممكن ما يعطوش تأشير عام المقبل يقول له كل خمس سنوات حج مثلا منع هي في ذمتي إلى أن يتيسر له هذا الأمر وعليه هدي أيضا من العام القادم. ثم ختم هذا الفصل وقال ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامي حتى يأتي به. هذه مسألة مهمة جدا الركن كما قلنا وفي ماهية الشيء فلابد من دخل في عبادة أن يأتي بأركانها فلا يخرج من هذه العبادة ولا ينتهي منها حتى يأتي بالركن. لذلك قال من ترك ركن لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. وهذه كثيرا تأتي في الفتاوى سافرت بدون أن تطوف طواف الإفاضة وهو ركن ولكن بالنسبة للأركان المذاهب يختلفون ماذا نفعل أنا؟ أخذ الراجح ما كان نرجع بالمذاهب مثلا أنا أقول أنا لم نأتي بأي ركن يبطل الحج مثلا لكن الحنفي لا يتفق مع هذا مثلا لا ما احنا المساله مش تعلقنا مش ليس بالمذاهب بالدليل عندهم دليل كذلك فاي فماذا اي مساله تقصد فاي حج في عرفه حج متفقين ان الحج عرفه ركن ايش عندك انتوا فين سايبين طيب هذا ركن الافاضه السعي ايوه السعي ركن من تجمع سعي الافاضه نعم طيب ماشي هذا ركن عند الحنفيه واجب عند الحنفيه واجب طيب يعني انت الان تسال عن هل اتبع مذهب ام اتبع الراجح لا انا بالنسبه اتبع الراجح ولك واحد طيب. يقول واحد يقول ان عنده دليل الحنفي لا ليس بدليل يكون اكيد هو ليس براجح وانا لماذا لو كان الحق لا يتعدد لابد ان عنده دليل مرجوح في دليل الحديث ظني حديث احاد هذا دليل لنا هم لا يقولون به انت بس ضابط انت ايش تقول يعني انت تتكلم عن السعي ايش دليل السعي عند الاحناف انه واجب ان الحديث الذي يقول جمهور الحنفيه يقول هذا حديث صحيح نعم، ولكن الاحاد والاحاد اننا ظني جيد وظني يعني ظني نعم هذا من اصولهم ان هم يردون. طيب ولكن هذا الكلام مطروح عند جمهور اهل العلم، مثلا الحديث ما دام ثبت احادا او متواترا ما دام ثبت صحته فلا يفرق معنا، وهذا لا يخالف الايه، وهذا لا يخالف الايه، فهذا خلاص معلوم يعني. اما من اراد ان يتعلق يتمذهب فهذا امر ليس معنا طبعا، ليس الهدف من دراسه الفقه ان تسير وراء خلف مذهب، تسير حول خلف الدليل فقط. دليل فقط. نعم. Yeah. وهذا قول كل أصحاب المذاهب الأربعة، قال من من من من من خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعرضي قولي عرض الحائط. قاله مالك وقاله الشافعي وفي صح الحديث وهو مذهبي. فهؤلاء الأئمة يقولون ذلك يعني المسألة. ولا أحد معصوم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا إذن الأركان هي في ماهية الشيء لابد أن يأتي بها العابد أو المتعبد، لابد أن يأتي بهذا الركن لأنه داخل ماهية الشيء، فلا تكون العبادة تامة أو صحيحة إلا أن يأتي بهذا الركن. لذلك قال ومن ترك ركن لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. قلنا فقط الحج عرفة بالنسبة للركن عرفة هو أمرناه بأن يحل ويقلب عمره، أما الركن الثاني مثلا ركن الطواف الإفاضة أو السعي فإن لم يطف أو يسعى لأي سبب فعليه أن يرجع ويطوف وسعى. فإن فعل في هذه الفترة الذي لا يرجع فيها شيئا من محظورات الإحرام فقد وقع عليه فدية، وأنه الآن في حكم الذي لم يتحلل. يعني مثلا لم يطوف طواف الإفاضة أو لم تطوف المرأة سعى طواف الإفاضة للحيض ولم تأخذ بفتوى مثلا أنها تتحفظ وتطوف ثم تسير مثلا وسارت بدون أن تطوف، فهي في حقها الآن طواف الإفاضة، فهي متى طهرت وقد جمعها بعد الطهر زوجها فقد وقع في محظورات الإحرام، فيها إشكالية كبيرة جدا كمان هذه أصالة. فهي الآن عليها ما عليها بقى من الفدية، وعليها أن تأتي بهذا الركن الذي لم يأتي. وكذلك الرجل إذا سافر ولم يأتي بطواف الإفاضة أو سعي الإفاضة ثم فعليه هذا أيضا عليه دم، وعليه أن يرجع ويأتي به مرة أخرى. وهذا معنى قول المصنف ومن ترك ركنا لم يحل من إحرام حتى يأتي به. أيضا قالوا وكذلك مثل الصلاة، فهو إن أطال في الصلاة يأتي يطيل في الصلاة ويزيد في الأركان، ولكنه لا يخرج منها من الصلاة إلا أن يأتي بجميع أركان الصلاة. يعني إذا قاعد يخرج من الصلاة إلا أن يطيل إلا أن يأتي بجميع الأركان، فكذلك في أي عبادة لا يخرج من العبادة إلا أن يأتي بأركانها كلها، وعليه في الحج أن يعود ويأتي بهذا الركن. هذا الفصل الذي تكلم فيه آخر الفصل. نعم. تقريبا من 90% حجهم بطل. ليش بس الله يهديك؟ بسبب يقول واجب على السنة، السنة على واجب. يعني السعي بين الصفا والمروة في خلاف ثلاثة مذاهب. قصدي جمهور والحنفية والمذهب الثالث يقول سنة مثلا. طيب هو سيأتي به. يعني أنا أتكلم على عامة الناس. يعني لازم كل واحد يدرس أو يدارس يتقي الله على هذا يعني سبحان الله. حتى عندنا يعني مشكلة. يعني كل سنة يروح 6000 حجاج ومنهم الذين يودون حج مذهب حنفي يفتون ب. شوف يا المسألة كلها في الأركان كلهم أعدادها قليلة، هي حج العرفة والطواف النية طبعا مسألة الإحرام كما قلنا، والعرفة والطواف الإفاضة وسعي الإفاضة والسعي الذي خلفه، هذا هي الأركان. ف أعتقد جميعهم لابد بيأتوا به، ما أحد يترك عرفة طبعا، وما أحد ما يطوف ويسعى سعي الإفاضة وطواف الإفاضة، ما عدا ذلك هذا أهم شيء لهذا الذي يفسد الحج. اختلفوا بقى في مسألة المزدلفة في المبيت في كذا كذا كذا، هذه ينقص من الأجر، ولكن إن شاء الله يكون الحج صحيح، وهذا من فضل الله علينا. يعني إن هم حتى الآن ما ليس هناك نزاع في الركنية، ولكن طبعا من أراد أن يتم يعني أو يأخذ الأجر كاملا ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة. معنى. حضرتك كنت بتتكلم على عرفة وقلت لو واحد طرف الوقوف بعرفة ينقلب العمر كده. ليه ما قلناش ان ده بالضرورة؟ حضرتك الحديثين او المفهوم اللي قلتهم دول ضرورة، واحد ده في الطريق ده مثال والاخر طلع. طيب هو اين الركن؟ قلنا الركن في ماهية الشيء. انا قصدي ان هو المفروض يتم تبقى الآية ويتم الحج والعمرة لله ان تركه عامدا، ان تركه حصله ظرف خلاص. حضرتك فاهم قصدي؟ انت تقصد ان هو انا قصدي ان لو حصل الضروره ينقلب عمره، لكن غير الضروره ما دي ينقلب عمره. لا هو انقلب شعبة الضروره، هو خلاص هو ما ادرك الحج، ما ادرك عرفه. ما ادرك عرفه اصلا. نعم. الموقفين دول نعم اخرين. يعني مش المواقف الطبيعيه، مش واحد واقف مثلا فقال لما مثلا مش هقف بعرفه وتعمد. طب ايش الفرق بين في ناس بتتعمد ان هي ما تعرفش اصلا. لا ما تعرفش ايش؟ الناس هناك تروح ما تقفش معرفة. لا هذا امر اخر. انت تقصده ان هو انه ما دخلش الحدود. خلاص هذا حجه بطل، حكمه حكمه. انا قصدي ان هو مش هيعمل المسألة عندنا مش في الضرورة. لا المسألة هل اتى بالركن ام لم ياتي بالركن. حضرتك انت مش قصدي كده، قصدي ان هو عليه انه يكمل الاركان، يعني عليه بقى. طب هو ده الخلاف اللي موجود ما بين الحنابلة والشافعية. وقلنا ان المزني مال الى قول الحنابلة فانه يتم باقي المناسك كما هي، ولكن جاء صح الاثر عن عمر رضي الله عنه. انا قصدي الاثر ده مش حاله الضروره. لا المساله هنا مش في الضروره، خلاص هو فاته المساله على العموم، فاته الحج. طب مساله مفيش ضروره، ضروره ايش؟ هو واحد فاته الوقوف بعرفه لم يتعمد، حصل ظرف. طيب ما هو فاته الركن. انا قصدي لم يتعمد. انت عايز تعذره يعني بان هو ان هو لم فاته فان هو يكمل الذي لم يتعمد خلاص، لكن يتعمد لا. يعني موضوع اخر يعني ما هو مالكش فيها اصلك. انت ممكن تقول نعم يكمل للايه واتم الحج والعمره، ولكن لما جاء يعني لك يعني لها وجه، ولكن يعني انك انت تقول لها فافصل هجع الاثر عمر رضي الله عنه او فتواه في مثلا في من اخطا والعامد نزيد فيه في النكال، يعني زي ما نقول ان هو ترك يعني. بس هو ايضا اللي ترك هذا ايضا مش متعمد، اللي وقف بعيد عن عرفه ده جاهل برضه. اللي انت بتتكلم عنه ده اللي هو لما يقف بعرفه ووقف بعد عرفه او فوق عرفه او تحت عرفه، هو لو انت رحت وقلت له ما انت مش واقف في عرفه مش ممكن يقول بذلك. يقول لك انا جاي ضرب اكباد الابل عشان اقف بره عرفه والحج يفسد، مش متصوره. انت فاهم مقصدي؟ حتى هذا ايضا هو من الجهل، خرج بره الحدود بدون ان يعلم. واحد انا مش يجب على واحد يجمع ناس يوديهم حج طبعا هذا مش احسن، هذا واجب. من اراد ان يحج او يعتمر وجوبا عليه ان يتعلم الاحكام وجوبا. زي قلنا الان اللي تعلم الصلاه يعني مكلف بالصلاه، لو تعلم احكام الطهاره والصلاه. لذلك احنا يعني الان نعاني من مساله الائمه الله يهديهم يتقدمون للصلاه، او من يريد ان يصلي بالناس ولا يعني احكام الصلاه. احنا يوميا الان عندنا اشكاليات في المساجد، يعني كل كم يوم كده من الإخوة يعني سواء يتقدمون للصلاة ثم يأتي بأشكاله ويلبس على الناس بقى المأمومين. يعني هو لا يعلم أحكام الصلاة، هو بس فقط إما حافظ أو ربنا وهبه صوت طيب، أو أنه يعني يرى أنه عنده أداء شوية وقديم في المسجد فيتقدم للصلاة ويخطئ. يعني يأتي بشيء لأنه لا يعلم أحكام الصلاة، فلا يعرف بقى يضرب خماس في أسداس كما يكون ويسبب بلبلة. ويقول لسه حتى قريبا من يومين أو عايدوا الناس الصلاة بدون أن تعاد. الإمام نفسه اللي أخطأ أخ أفتاله في الصف الأول من الإخوة كمان اللي يعني بيصلوا في المسجد القدام، قال نعيد الصلاة. قام في الثلاثة من دون التشهد، هو قام. فبعد ما قام سبحوا له، محدش قام المأمومين على فكرة. يعني هو قام بسرعة، هو أصلا معادته بيقوم بسرعة، قام فسبحوا له فراح نازل. وأتم الصلاة وسجد للسهو، أخر راح طالب على الصلاة، يا جماعة صلاتنا باطلة كلها، عيدوا الصلاة. انقسم بقى المسجد، الصفين الأولانيين بيعيدوا واللي ورا ما بيعيدوش. هو في تشهد سنة؟ لا نعم. قام في الثالثة، قام في التشهد الثاني ما جلس، قام وانتصب يعني كمان بعد أن انتصب قائما رجع سبحه له ورجع. أنا بس بقول يدخل في المسألة الفقهية نفسية، أنا أتكلم لأن هذه تكررت أيضا في مكان آخر بالعكس كمان، إن هو قام ونزل فغيره بقى بعضهم راح أخذ أكمل وبعدهم بعد ما أكمل أعاد وبعدهم أخذ نية مفارقة وحدث في مكان داخل بلبلة أيضا آخر. فأقصد الشاهد إن بيتكرر إن يعني المفروض إن هو اللي بيتقدم للصلاة أن يتعلم أحكام الصلاة. يعني خلاص أنت لم بتصلي بالناس كثيرا ومعلوم أنك أنت مثلا من الإخوة أو من الناس اللي بتصلي بالناس، أقل شيء أنك تتعلم أحكام الصلاة. وما كيف تتصلي بالناس إذا كما حدث الآن معك؟ طبعا كيف تتصرف؟ أنت إمام، والإمام مش بالصوت، الإمام مش بمسألة ولا بالحفظ، الإمام يقدم أحكامه للصلاة. هو الآن هو مسؤول عن الناس دي، هو ضامن صلاة المأمومين الذي خلفه، فهو كيف يتقدم بدون أن يعلم أحكام الصلاة؟ كذلك عايز يذهب للعمرة وجوبا لابد يتعلم، يبيع ويشتري لابد يتعلم أحكام البيوع. هذه أهل العلم قالوا من يعني دخل في أمر وجب عليه أن يتعلم أحكامه، أو وجب في عبادة وجب عليه أن يتعلم الأحكام ويتقي الله ما استطاع. طب احنا ممكن احنا مع يعني انا معاكم مكملين مفيش مشكله ندخل في الدباع. شيخنا اللي يسال في الدباع، في واحد سال السؤال ده. طب خلينا ادخل في الدماء ووقف قبل بتاع ونسال، بس عشان انا هو ده اخر فصل، والفصل ده فيه صعوبه شويه لان هو هيصل لكم اهم مساله في موضوع الحج، مساله الدماء والفديه والاشياء دي تختلف، فهي محتاجه تصور، فاحنا مش هنقدر ننهيها المره دي، ولكن احنا هناخد جزء ونكمل ان شاء الله جزء. ان اردت تنصرف انصرف الله تعالى. ماشي طيب. كم ايش؟ كم دقيقه؟ كما تريدون. عايز انت انت هو بقى على صوت ايش تريد؟ عايز تمشي قبل الاذان؟ نعم. طيب خلاص قبل الاذان ان شاء الله باذن الله. فصل. والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء، أحدها طيب الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاء، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخير شاء أو صوم 3 أيام أو التصدق بثلاثة أصع على 6 مساكين. والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخير إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثله من النعم والغنم، وإن لم يكن له مثل قومه وأخرج بتبته طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل منت يوم. والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فسبع من الغنم، نعم صحيح فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوم. طيب هذه أولا الدماء في الواجبة في مسألة الحج أو في الإحرام، هو بين المصنف أو ذكر هنا أنها خمسة أشياء. أنا قبل ما أدخل في مسألة الخمسة خلينا نلخص مسألة الدماء في الحج، بعدين إن شاء الله نلخص اليوم فقط، والأسبوع القادم بإذن الله ندخل في شرح الخمس أنواع، لأن الملخص هذا انضبط المسألة إن شاء الله تبقى يعني سهلة. الدماء الواجبة في الحج على ضربين، ضرب نص عليه الله عز وجل، نص عليه الله تعالى في كتابه، وضرب لم ينص عليه أو قسم لم ينص عليه. الذي نص عليه في كتابي 4 أنواع من الدماء، دماء دم التمتع ودم جزاء الصيد ودم كفارة الأذى ودم الإحصار كما سنبين، دم التمتع ودم كما جاء في قوله تعالى فإن أحصرتم، وهذا على مسألة سؤالك لو تذكرتني، على أي إحصار، أي إحصار عليه هدي على العموم الآية ما دام كان محرما. أنا مش فاكر سؤالك كان هو كان أحرم ولا كان لم يحرم، إذا كان أحرم فما فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذا على العموم، المهم أنه يكون دخل في الإحرام. إحصار يعني منع عن الحج كما سنبين، أحرم ثم منع، منع من يدخل مكة أو منع بسبب عدو، سبب مسلم أو كافر، بسبب مرض كما سيأتي، إلا إذا اشترط، إذا اشترط أثناء الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني هذا ليس عليه كما سنبين من الفدية. أما إذا لم يشترط فقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا أول نوع الدم اللي هو دم الإحصار، وكما سنبين هذه الدليل عليه. النوع الثاني دم جزاء الصيد، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الصيد يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين إلى آخر الآية كما سنبين. فقلنا هذا نص عليه الله عز وجل أيضا، دم الفدية هنا جزاء الصيد. النوع الثالث كفارة الأذى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة النسك إلى آخر الآيات. فقال كما قال ابن عباس من كان منكم مريضا فحلق أو بي أذى أو شيء إلى آخر. فهذا النوع الثاني الذي دم الذي على الأذى كفارة الأذى. جيد، أنا قلت الآن، أنا قلت الإحصار، لا أنا آسف قلت الإحصار، هذا هو مش التمتع اللي أنا قلته، هذا الإحصار. أنا الأول قلت الإحصار فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، مش أنا قلت فإن أحصرتم، أنا قلت الأقسام، بس لما جيت أقول الدليل الآن أنا قلت دليل الإحصار، هأتيك بدليل التمتع، لأن هو دليل التمتع فمن تمتع من العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا الرابع. يعني دليل أنا قلت فعلا الأول تمتع، بس لما جيت أقول الدليل قلت دليل الإحصار، قلت فإن أحصرتم يبقى أنا أتيت بدليل الإحصار في الأول فإن أحصرتم، ودليل الأدى ففدية، ودليل جزاء الصيد، ودليل الرابع اللي هو التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه الأربع دماء الذي نص عليهم الله عز وجل في كتابه. جيد، القسم الثاني، خلينا القسم الأول هذا اللي هو نص عليه الله عز وجل أيضا ينقسم في قسم جعل له الله عز وجل بدل، وفي قسم لم يجعل له بدل. لا بدل. بدل بدل بدل بدل لا بدل نعم في جعل في قسم نص الله عز وجل على البدل، وقسم آخر لم ينص فيه الله عز وجل على البدل. القسم الذي نص فيه على البدل ثلاثة، لا أجمع لكم بس الآن سيبك من المتن خليكم معايا، ثلاثة: دم التمتع، ودم جزاء الصيد، ودم كفارة الأذى. يبقى خرج دم الإحصار، ما فيش فيه بدل، لأن الآية قد واضحة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فجعل الله عز وجل مكان الإحصار الهدي ولم يجعل له بدل. لذلك في خلاف كما سمعنا في المذهب، هل لم يجد، لو لم يجد هديا ماذا عليه؟ هل يصير قياسا على الإطعام والصيام أم يكون في ذمته؟ الراجح أن يكون في ذمته بدل، يكون في ذمته حتى يستيسر، حتى يكون عنده الهدي، هذا الإحصار. قال الثلاثة الذي الأخر الذي جعل الله عز وجل لهم نص فيها على البدل كما سنبين، بدل بمعنى إن لم يجد الأول فجعل له بدل، لم يجد الدم اللي هو النسك أو الهدي فجعل له بدل. طيب أنتوا لطينا معايا؟ جيد، قلنا ثلاثة التي جعل لهم بدل، صحيح؟ الجزاء الصيد والأذى والتمتع. طيب النوع الأول ما جهل، أو ما جهل البدل، أو ما ناسف ما جعل البدل، الله عز وجل جعل البدل مرتبا ومقدرا، البدل جعل مرتبا وأيضا مقدرا في التمتع، يظهر معك هذا في التمتع. فالله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أولا هنا جعل بدل، نعم، طب البدل هنا إيش؟ مرتب، لأنه الله عز وجل قال إيش؟ فمن لم يجد، يبقى هنا ترتيب، أولا الدم، فمن لم يجد فصار إلى البدل اللي هو الصيام، وجعل الله عز وجل البدل هنا مقدر، يعني قدره. 3 في الحج و7 إذا رجع. وقلنا لا يصح أن يصوم 7 في الحج يعني حتى في أيام التشريق ما يصومش، لا، أو عليه فقط أن يصوم 3 في الحج و7 لما يرجع إلى داره. فإن كان سيمكث في مكة فترة فلا يصوم في مكة حتى وإن مكث، لأن لما يرجع إلى أهله يصوم، إلا إذا كان لن يرجع فهنا خلاص هيصبح مقره حيث مقره فيصوم. طيب إذا لم يصم 3 لأي سبب ورجع إلى أهله داره فعليه 10. قالوا يفرق بين 3 و7 يعني يصوم 3 ولا يصلهم، ثم قالوا ينتظر 4 أيام كأنها مسافة القصر اللي هي عندنا أيام القصر اللي عندنا في المذهب، ثم يصوم 7. أنت تصورين عشان مش عايز أعيد ولا تهتو؟ طيب جيد. طيب إذا مات وكان استطاع الصوم لم يصوم، قالوا الآن إما يصوم عنه وليه، وهذا في القديم نرجع لأبو الصوم مات وعليه صيام 10 أيام وكان يستطيع صام عنه وليه، وبعدهم قال لا يصوم عنه وليه ولكن يكفر عنه. بيه. إيش؟ بأي شيء يكفر؟ جيد، يكفر عنه بإطعام، يكفر عنه بالإطعام. لا مفيش في رمضان هيعمل 60 مسكين، هو الآن عليه إطعام، بس لحظة، بس عليه إطعام عن كل يوم مد، عن كل يوم مد 6 مسكين، لا عليه 10 أيام عن كل يوم مد طعام. جيد. طيب هذه النوع الأول هو اللي هو جعل الله عز وجل نص على بدل مرتب ومقدر. جيد. النوع الثاني جعل له بدل مع التخير، بدل مع التخير وهو جزاء الصيد، لأنه قال فمن قتل منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل هديا بالغ الكعبة أو كفرته طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. تعالوا المسألة دي مهمة، هنا في تخير ليس ترتيب، هدي جيد أو طعام كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما معي. فخير الله عز وجل أولا إذا كان الصيد له مثل، كما سنبين له مثل، يعني الصيد الذي أخطأ في قتله له مثل، مثلا كان كبش فله كبش، أو كان مثلا ضبع فله كبش له مثل، فله نفس المثل. طب إذا لم يكن خيره بإما يطعم مساكين أو عدل إيش ذلك صياما، هنا عدل ذلك صياما إيش هو العدل المقصود به هنا؟ التقدير. لا ما تعمليش كده أنت، لا. انت بتقصد هو هنا ليس للاسف التقدير، اسمه التعديل. يعني ايش عدل؟ يعني يرى اولا مش هيعمل نسك، طيب هيطعم مساكين مش هيطعم مساكين صح بالضبط، او عدل ذلك صياما يشوف بقى النسك ده قيمته كام، مثلا قيمته مثلا 100، المية دي لو اشترى بيهم طعام يشتروا كام مد؟ مد لا المد حوالي حسب 2 كيلو وشويه كده، قصدي اكل يعني اكل كيل مكيل يعني لو رز او شعير. يعني الاول هشوف قيمه النسك، قيمه الدم ده لو اشترى بيه طعام كم مد، لو طلعوا مثلا 100 مد قيمه الدم ده يجيب 100 مد مع كل مد يوم مرتبين ورا بعض، لا هنا بقى ما فيش فيها ترتيب. يبقى هذا اسمه التعديل، فرق بين التقدير والتعديل عشان تبقوا فاهمين. التقدير ان شيء الله عز وجل قدره معروف كده، صيام 3 أيام و7 ده مقدر، تعديل ان هو تعويض، يعني انا بشوف الاول الشيء اللي كنت هتبعه ثمنه كام فيقابله كام من الاطعام فيعادله بكام يوم من المده ده. ضربت خلاص فاهمين؟ طب فاهم جيد. طب الحمد لله. لو اخطا في قتل مثلا طول مثلا تقدر مثلا ب20000 احسن ما زين والله هجيب ب20000 كم مود ايش اصل هو انا بقى شنو بقول لك احسن مذهب رجع احنا مذهب بدك تقولها كذا ما بنتركش مذهب عشان نروح لمذهب انت شغال مؤيد مصفق ولا ايه بالضبط؟ كده يعني مثلا لو 20,000 مثلا نقدر ب 20,000 دي كم مد ونقدرها ايام؟ اه بالضبط كده. اما ان هو مفترض ان ثمن الدم اما ان يشتري بيه طعام ويوزعه طعام مش دراهم، لا يجزئه دراهم. خلي بالك ان الترتيب التخيير قلنا نسك او طعام او طعام ومساكين، يعني لازم يخرج اطعام ما يخرجش فلوس ياخده، او انه يشوف الطعام ده كان هيبقى كم مد لو اشترى، وعن كل مد يصوم. عن كل مد يوم هو هذا او صيام ذلك او عدل صيام ذلك او عدل انا اسف استغفر الله العظيم او ايش او عدل ذلك او عدل ذلك صيام. عدل ذلك يعني ايش؟ ما يعدل هذا صيام. فقال عن كل مد. مش معنى المد بقى ما هو هذا لو مثلا انا كنت فاهم ان احنا المفروض نقيس دلوقتي مثلا الشهد بكام، فدي تجيب اكل قد ايه وانا متوسط اكل انا باكل قد ايه تقريبا قد ايه، وبناء عليه اقسم ده على عدد حاجه وبالتالي احسب عدد الايام اللي انا بذاكر. يعني انا مثلا الشهد دي مثلا تجيب مثلا 4000 جنيه مثلا، يعني وانا باكل مثلا متوسط في اليوم ب 40 جنيه. انا لما جاي لا بنرجع انت بتاكل انا بجمع حضرتك ايه واقسم ال 4000 على 40 دول، يبقى انا المفروض اصوم 100 يوم. لا هي مش جايه كده، هي جايه ان عدل ذلك او اطعام مساكين. هتطعم مساكين يبقى تشتري بالمال اللي كنت هتشتري بيه هذا، تشوف جاءته بكام طعام. تمام ماشي، تطعم بيه المساكين. لما تطعم تحول عدل ذلك بقى لعدل الاطعام. ما انت مش احنا مش عايزين عدلك انت اللي بتاكل بيه انت، احنا عايزين عدل الاطعام اللي الايه في الايه جاءت به. انا لما باجي اطعم المساكين بطعمهم اوسط طعام اهلي. طب جيد، يبقى هتشوف ده يساوي كام طعام. طيب خلاص، بس احنا عايزين طعام مش عايزين فلوس. انا فاهم. عشان تصوم هتصوم مش بالجنيه، هتصوم بالطعام. انت عشان تصوم تعادل، لابد تعادل بالطعام ده هيشتري كام مد، عشان تترجم المد لوحده تعرف تصوم بيها، عشان تعرف الايام. هتعرف الايام كيف، انت هتحسبها بايه يعني الايام دلوقتي. انا متوسط اكلي قد ايه؟ انا كنت بتكلم، انا مثلا باكل مثلا الوجبه بتاعتي مثلا ب 40 جنيه والله سعر ده 4000 جنيه، فاسم 4000 على 40 يديني عدد الايام. لا، انت تشوف الفلوس انت كنت هتاكلها ب 40 جنيه تجيب لنا كام مد. انت بتاكل ب 40 براحتك خلاص، عايز ده ال 40 دي يجيبوا لنا كام مد رز مثلا، وعليك طلع 10 مد يبقى عليك 10 ايام، يبقى كده على 1000 يوم. علي بقى شوف عليه انا. طيب النوع الثالث عشان نلحق قبل الله، عشان دي مهمه، جعل البدل تخيير. طب بس اخلص الحته النوع الثالث، جعل البدل التخيير وتقدير ايضا. النوع الثالث خلاص خلصنا النوع الاول اللي هو كان التمتع، والنوع الثاني الجزاء، النوع الثالث اللي هو في كفاره الاذى اللي هو جعل فيه البدل تخيير وتقدير، اللي هو حديث كعب بن عجر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذيك الهوام يا كعب، قال نعم، قال انسك شاه او تصدق، لا او صم 3 ايام او تصدق بثلاث اصاع على 6 مساكين. هو الصاع دي الاول 4 امداد صح؟ 4 مد. نعم الصاع 4 مد. يعني هنا تخيير مع تقدير، فيش تعديل بقى هنا خلاص، تخيير مع تقدير. انتبهتم ان هنا ايه اللي قبليها كان فيه تعديل الصيام عشان نعرفه اضطرينا نعادله بقيمة الطعام، هنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قدر قال 3 ايام في الصيام او اطعام 6 مساكين بثلاث اصع. فده الفرق بين التقدير والتعديل، هنا قدر يبقى خلاص بين لنا فيها. هذا 3 اقسام قلنا الذي نص عليهم الشارع في البدل، بين البدل سواء تخييرا او ترتيبا، تقديرا او تعديلا. طيب اما الدماء التي لم ينص عليها الشارع على بدل يعني النص على بدل هو الذي قلت لكم الإحصار بين أنه فمن تمت فإن أحصرتم وما استيسر من الهدي فقلنا هنا ليس هناك بدل لم ينص الشرع فيه على بدل لذلك اختلف الأصحاب فيها قالوا هل لم يكن معه كما قلنا الهدي عليه في ذمتي أم أن هو يطعم أو يعني يصوم وهل يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ولا يصوم ثلاثة فقط على الكفارة الأذى يعني هل نلحقه بالأذى ثلاثة فقط ولا نلحقه بالجزاء الصيد فيعادل ولا نلحقه بالتمتع وبعدهم قال يتوقف وعليه ويعني يقف على عندما يكون عنده القدرة النوع القسم الثاني الذي تركناه في الأول في الدماء طيب يكون في الحج ولا لم يرجع فقط اللي في الحج ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم هذه في مسألة التمتع تمتع تمتع هو اللي بيتكلم عن التخييم لو هيصور في الحج ولا لم يرجع في التمتع لا في التخييم في التخيير في الصيد في الصيد في الصيد مثلا عندنا تخيير في الصيد لا الصيد مش في النوع الثالث النوع الثالث اللي هو ال الرفاهية صح؟ لا لا لم يلزمه في الحج لم يلزمه في الحج مش لازم برضه متصلين ممكن متفرقين وبرضه لم يلزمه هو طبعا في بقى قراءات في مساله الاتصال ودي مساله ثانيه مش عايزين ندخل فيها التوسع هل بعضهم في روايات اخرى فليس في هذا بمساله الاتصال فهل يحمل هنا مطلق على المقيد في كله ام هذه خليها يعني لكن لو اردت الفصل فيها ليس هناك الزام على الاتصال ليس هناك الزام على الاتصال طب الدماء التي ينص عليها الشارع خلاص خلصنا الدماء اللي نص عليها الاربعه اللي تكلمنا عنهم الدماء التي لم ينص عليها الله عز وجل ثلاثه اقسام مهمه بقى دي اول ان دي هي اللي فيها الاربعه دولت واضحين اللي جايين هم اللي فيهم الفتاوى الدماء التي لم ينص عليها الشارع ثلاثه اقسام قسم هيلحق باللي ترك نسك ترك نسك ترك نسك معايا والجزء الثاني الذي يلحق بالذي ترفه يعني بالزينة أو الترفه من فعل شيء فيه ترفه أو زينة والجزء الثالث هيلحق بالإتلاف اللي أتلف شيء الجزء الأول اللي ترك نسك ثمانية عندنا قالوا مثلا لم يقف لم يبيت بالمزدلفة على النواجه لم يبيت بمنى ترك طواف الوداع لا احسنت انت كده ضابط مش عندنا في المذهب لما لا خرج قبل المغرب نعم احسنت بالضبط هكذا ايضا دم القران اللي هو مقرن ومفروض يبقى عليه دم وما هداش دم جاوز الميقات عد على الميقات ولم يحرم طواف الوداع لم يطف طواف الوداع لم يبت بمنى المزدلفة الميقات خرج قبل غروب الشمس في عرفة ترك جمرة من الجمار رماش جمرة من الجمار ترك المبيت بالمنى أو أحد المبيت كل هذا ترك نسك كل هذا ترك نسك هذا حكمه حكم المتمتع دم التمتع هذه مهمة حكمه يلحق بمين بمن عليه دم التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج طب ليش قالوا لأن دم التمتع هو ليش عليه دم لأنه كان مفروض أن يحرم مرتين من الميقات مرة للعمرة بعد ما ينتهي يحرم من الميقات تاني للحج فلما يسر عليه أنه أحرم في التمتع من العمرة من الميقات وبعد أن تحلل وجاء وقت الحج أحرم من مكانه ولم يذهب إلى الميقات فهو تمتع بهذا لذلك عليه الدم مقابل هذا فقالوا إذن هو ترك الميقات ترك الإحرام من الميقات الثاني اللي هو الحج وكان عليه دم فكل من ترك نسك من هذه النسك اللي تكلمنا عنها حكم المتمتع فعليه نسك المتمتع واضح انا فاهم بس في عندي حاجه الإحرام هو نية النسك ده مش ركن النية ركن بس الميقات ايش الإحرام الميقات واجب افتكرت؟ نعم الإحرام الميقات لذلك ولو ترك الميقات ورجع قلنا خلاص أما لو ترك ومشي عليه دم لكن دخل في النسك دخل لكن هو ترك الإحرام من الميقات من المكان انا ما اعرفش انت كنت معانا في دي ولا لا، بس عشان كده كان تذكرها انت كنت ممكن مش موجود فيها، اللي هي مساله الوجوب ترك النقاط من الاحرام. طيب هل النوع واضح؟ خلاص دلوقتي انا خلاص قبل ما ياذن هتخرج ان شاء الله. خلاص انا باقي دقيقتين ثلاثه. طيب هذا اللي هو الاول اللي هو انه يلحق بالتمتع، فهيكون عليه نسك او تخير ترتيب في ثلاثه ايام يصوم من ثلاثه ايام في الحج او سبعه اذا رجع، وتلك عشره كامله. هذا الجزء الاول في الدماء التي لم ينص عليها الله عز وجل، الحقناه بمن ترك نسكا او واجبا بهذا. طب من ترك او من فعل شيئا من اجل الترفيه، وجب لاجل الترفيه، ترفها بمعنى قل من الاظافر، احنا ما عندناش فيها دليل تقليل، ما عندناش فيها نص في الفدية، قل من الاظافر، غطى الراس، وضع طيبا، لبس مخيطا، ترجل، ماشي، وضع كل هذه الحقناه بالترفه، بدم الترفه اللي هو حلق الشعر الاذى، ماشي، فعليه نسك الاذى وعليه التخيير فيه وعليه الصيام الذي هو تكلمنا عنه. ايش؟ قلنا لان قطع حلاقه الشعر ترفيه من باب الترفه والزينه، فكل من كان من باب الترفه والزينه الحق به. واضح؟ ويصوم كم يوم؟ نفسه بقى، اما يصوم يعني اما عليه نسك دم او ثلاثه ايام او عدل او اسف او اطعام سته مساكين. هذا ايش؟ القسم الثاني. القسم الثالث هو الاتلاف. من اتلف شيء، قطع شجره، قتل، قد خلاص معروف في الصيد، من أتلف أيضا فعليه يدخل في مسألة هذا الإتلاف بقى، يأخذ نفس حكم الجزاء الصيد، فعليه بقى مسألة التخير والتقدير التعديل، التقدير التعديل أعد ذلك صياما يذوق وباله أمره. تبقى آخر شيء دم الوطأ، الوطأ فقلنا دم في منه دم فساد اللي هو فسد فيه الحج، اللي هو يعني الدم اللي هو اللي جامع قبل التحلل الاول ففسد فيه الحج، وتكلمنا عنه انه عليه بدنه. والنوع الثاني دم الاستمتاع اللي هو المباشره، اللي هو استمتع مباشره ولم يجامع. هذا اختلفوا فيه الاصحاب، هل يلحق؟ هو عليه فديه، عليه دم، بس هل يلحق بالاذى ها او يلحق بالاتلاف؟ بعضهم الحقوا بالاذى فهيمشي عليه الصيام بتاع الاذى والحكم الاذى، وبعضهم الحقوا بالاتلاف فاخذ مساله الاتلاف، والذي الحقوا بذلك لم يجعل له فيه بدنه، جعلها شاه طبعا فقط. فالمساله هي دائره حقا يعني فيها خلاف في المذهب هل هو يلحق، لكن هو في النهايه هو عليه في النسك نسك. لو الحقته بالاتلاف هتروح بقى احكام الاتلاف في التخيير ولا ترتيب، واحكام لو الحقته بالاذى هياخد احكامه في الاحال. لا يحضرني الان المعتمد ايش، ممكن احاول ياتي معنا في الشرح نوت في التقسيم هل المعتمد هو الحق هذا، لكن هو في خلاف في الاصحاب في هذا مساله الوطأ اللي هو وطأ او مش وطأ، انا اسف، باشره مش وطأ، باشره، باشره وانزل، باشره دون الوطأ وانزل، فهنا عليه الشاد. هذا مجمل الكلام في مسألة الدماء قبل أن ندخل إن شاء الله المرة القادمة في التقسيم اللي هو قسمه الماتن، هو ده برا التقسيم يعني، هذا كلام خارج التقسيم، هذا مجمل من يعني. أما الكلام اللي هو قسمه الخمس أصناف إن شاء الله المرة القادمة نحاول يعني نفصل فيها وننتهي إن شاء الله المرة القادمة من باب الحج. وإن أردتم بقى يكون المسألة فيها أسئلة أو نشرح الصفة هذا يرجع لكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت تستغفرك وتنتهي.